الأكثر قربا في تونس. ناس زمان، ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. من أمام ميكروفون وفزاعة فهم داركم مع مسالم التواتي في ناس زمان. صباح الخير ناس، كل نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله تعدوا معنا أوقات طيبة. معايا في استوديو صلاح فلفول. صلاح صباح الخير. صباح الخير عم سالم. اي بالكعبه ايوه نهارك زين. اي وان شاء الله عم السهيلي راهو بخير. ايوه ويجينا. ايوه صباح الخير برهان. اي وصباح الخير الساده المستمعين، يعطيك الصحه صالح. معنا برهان بن عبد الله في لجنه التقنيه وهندسه الصوت. برهان يعطيك الصحه، صباح الخير، شنو امورك؟ لاباس؟ فما حوايج باش تاكلها ولا لا؟ هاي باقي به به. ان شاء الله نهاركم دقله وحليب، نهاركم مبروك نسكلك، وان شاء الله تعدوا معايا اوقات طيبه. وكي العاده عمكم سالم تعرفوا حسن تاعت فريد اليوم احد، مدام معي راديون على الشباك حذاك، وابدا غسل المعون راه مكدس عاد البارح راه ولا شي سمح المسيو راه خرج بكرهبه، كان خرج ولا راه قدام الشوفاج كيف كيف. تحلوا تسمعونا وتعدوا معنا اوقات طيبه. وخير ما نبدا به قوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. علاش يا عم سالم جبت لنا هالآية هذية؟ الآية هذية على الناس اللي يعتبروا القرآن تاع القرآن دنيا ودين، فيه كل شيء، فيه الشفاء يا عم، تداوى بالقرآن. أما مش هو تجي تقول لي ندويك بالقرآن بخمس آلاف وبعشر آلاف وخمسة عشر ألف وما نش عارف، حتى وحدك تقرأ المعوذتين وسورة الفاتحة وتمسح بيدك على المريض وتطلب ربي الشفاء، لأن الدواء مش هو اللي يبري، اللي يبري هو الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. وجي قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الباب يقول أمنا عائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أهله، واحد من العائلة، نفث عليه بالمعوذات، قل هو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وقل هو الله احد، وينفخ في ايده ويمسح على المريض او على الشات او على المهم النية، لان السكين ما تذبحش، لكن تذبح لي ذبحة سيدنا اسماعيل، والعافية ما النار ما تحرقش، لكن تحرق لي حرقة سيدنا ابراهيم. اذا الامر كله بيد ربي سبحانه وتعالى، مع ان حتى شيء معاه هو المقدر، وما توفيقي الا بالله. نسمع اغنية ونحضر احنا رواحنا. تقول شو اسمه، تقول تعلق قلبي ليك، شو اسمه الفنان تعلق قلبي فيه فتاة، هو يا ميونس عم قولوا لي هو يا ميونس. عمكم سلمى تعرفوا الشبين راموا يولوا ياخلوا يعطوا، هو يا ميونس في تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالدباج والحل والحلل. والأغنية هدية من الأدب العربي القديم، نسمعها مع بعضنا ونرجع لكم بعد حين إن شاء الله. قلبي طفلة عربية تنعم بالدباج والحلي والحلل، تنعم بالدباج والحلي والحلل، تنعم بالدباج والحلي والحلل. تعلق قلبي لو أنها نظرت بها إلى رهيب قد صار لله وابتهل، إلى رهيب قد صار لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصل ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعة، ولي ولها في كل ناحية مثل. تعلق قلبي طفلة عربية، تعلق قلبي طفلة عربية، تنعم بالديباج والحلي والحلل، تنعم بالديباج الحلوة نحولا تعلق قلبي فيك لا تنعرضي ولا حلوة نحولا تعلق قلبي لا تنعرضيات تنعم بالديباج والحلو والحلل تنعم بالديباج والحلو والحلل لا تنعرضيات تعلق قلبي طيب لا تنعرضيات تنعم بالديباج والحلو والحولا تنعم بالديباج والحلو والحولا تعلق قلبي تسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل تعلق قلبي طيب لتنعرضيات تعلق قلبي طيب لتنعرضيات تنعم بالديباج والحل والحول تنعم بالديباج والحل والحول تعلق قلبي طيب لتنعرضيات تعلق قلبي طيب لتنعرضيات تنعم بالديباج والحل والحول تنعم بالديباج والحل والحول تنعم بالديباج قلبي طيفة عربية تعلق قلبي طيفة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولن تنعم بالديباج والحلي والحولن تنعم بالديباج والحلي والحولن نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس ناس زمان ناس الخير والبركه ناس زمان كل حد من التسعه نصف نهار مع مسالم التواتي رجعنا معاكم في ناس زمان نلتحقوا بينا تو نقول لهم صباحكم بالخير نهاركم دقله وحليب وعسلامتكم وما تنسوش باش تتصلوا بينا اليوم اليوم عندنا برشا مفاجآت عندنا ضيف عزيز علينا وعندنا ضيف تجينا سي محمد الحيشي اللي حب يسجل قصائد ان شاء الله ان شاء الله يجي البارح عمل لي مساج قال لي ان شاء الله نكون في الموعد وعندنا ساعه اختنا نجاح نحيوها اذا كان في الاستماع تستعد لابد باش تساهم معانا يا نجاح انت الاولى راك هاي وفعلا وانت قبل الناس كلها كيا وانت بنتنا بنت البرنامج صدقيني لا قدامك حتى حد يا نجاح به اكيد استنوا في المسابقه المسابقه اليوم الراجل نعرفوه اسمه حسن بن بالقاسم اللقب بتاعه شنو يا صالح حماد ايش يخدم هذا معلم استاذ ممرض طبيب نحبه نعرفه ايش يخدم عم حسن يقعد يدرجح العشيه هابط بك ما نقولش اش لابس عادي يقول لي يعرفوه ها أه؟ هابط معاك الهبطه لو مروح بك جبابه ايوه عرفنا شكو نحبوا نعرفوا شيخ السؤال الثاني يقول يعدي بالخل حشاكم شكون اللي يعدي بالخل انا يا جماعه هاي سرب مش قدام الله السؤال الثالث الاغنيه تقول غالي والله غالي كيفاش لحن كيفاش لحنها عم سالم غالي والله غالي معروفة ما نزيدوش شوي لأن أنا تعرفها فنانة تونسية توفت الله يرحمها من ناس زمان قدمت الأغنية هذه من أجمل ما غنت وعندها باشا أغاني نسهل لكم شوي دامعة عيني دامعة هذه أغنية هزل به 75 493 859 تليفوننا عاود 75 493 859 تعرف صالح في الاول الجماعه يقولوا لي رقم ويتقوا علي باش نغلط لو سيحفظت اما زيد عاود هولهم بشوي بشوي يا امسال 75 493 859 يعطيك الصحه اتصلوا بينا جائزتنا اليوم بطاقه شحن 5 دنانير تيليكوم باه نستنوا في السالي ما جاش لتو وخير ان شاء الله في الاستماع اللي لابد طلع لنا اليوم ما يتمش البرنامج كان كيعود الاستوديو معبى باش نلقى روح يعني ها لا لا ان شاء الله ربي سيدي نمشي الفسحه تو باش نهني واحد هو يدعوكم باش تحضروا العقد نتاع نهار السبت الجاي بعد العصر هو محمد الزاير محمد بن عبد القادر الزاير وخي وصديق شخصي و وخياتها فرحين بيه هم فرحين حيوها خديجة يعطيك صحة وربي إن شاء الله يصلح حاله وربي الوقت الطيب ونقول لك مبروك والعقد نتاع نهار السبت إن شاء الله إن شاء الله نحضر لك إن شاء الله ونقول لك مبروك أي وين هذا يا عم سالم في المنشية أيوة أنا ما قلتش المنشية باش باش من أي باه ال أكيد قائمة الحج تخرج الجمعة الجاية ان شاء الله ان شاء الله اللي يخرجوا في القرعه ربي يبارك فيهم وربي يوفقهم واللي ما يخرجوش ما يعملوش زنازه يعني تو عام اخر يخرج الثالثه التاجر والحريف يا ولادي راهو التاجر اضبط عثمانك شوي راهو عيب كيف يقولك زايد على الناس وفما هالبسكوله نتاع الارقام هذه عاود دوز سلعتك على خطرش ينجم ما فيهاش امان ردوا بالكم من ارواحكم شوي في الشراء والبيع يعني لاحظت ملاحظات برشا ندور نشد حجه فيني باش كي نتكلم نتكلم صحيح والله يحط كفه تلقاهم ما يعملوهاش الميزان نتاعها زاد اي به عندنا يا سيدي بن سيدي مرحوم الوالدين عمكم سالم ولامس وانا نبيع في الفصه يعطيك الصحه في الغابه حبسه الكرهبه فيها زوج بنات كي الغزله وبيناتهم راجل نسخلقوهم هو باباهم بالله يا سي صالح ويسادة المستمعين، عائلة من أطيب معرفة أخلاق، قدرة، جمال وثقة. عندك فرصة؟ قلت لهم عندي. قالوا نحبوا برشا. قلت لهم معي تاني نحشوا معاك. هبتوا يا صالح كل بناتك باباهم ما شاء الله، حشوا معايا وحشوا اللي دوروا فيه. قعدت مبهوت من هاك القدرة في الأخلاق. هيك نحب العائلة النبزوية، نحب العائلة النبزوية متعاونة متكاف. والله بناتك الغزلة هابطة وتحش وبامتياز، هذا ما شاء الله بامتياز ما شاء الله. نقول لكم يعطيكم الصحة اللي قبلتوا ملاحظاتي. صالح عندكش مضيف؟ والله بالنسبة لي أنا عندي عندي ثم زوز أشخاص معناها توفوا وعزاز علينا ياسر. أي. هو أخونا الباروني بن أي. حمادي. أي. الباروني بن ناصي بن حمادي. أي. وعندنا زاد كيف أخونا عز الدين بن الساسي اللي هو كاتب عمومي. أي. وشارك خاصة في الفرقة النحاسية. عم سالم ممكن راك تعرف زاد كيف. لا كيف كان معايا في وكاتب وفي اتحاد المكفوفين. أي كان معايا. أي. وكاتب عمومي زاد في قبلي. أي. كيف زاد نقول لك عم سالم ثم تعرضنا معناها في البلاد، وتعرضت البلاد الكل تنجم تقول الحادث مرور سي سالم هو المدير الجهوي متاع المواصلات في قبلي. الراجل هضايا ممتاز جدا، أخلاق وخلق. اللي توفت البنية متاعها اللي هي تقرأ في الأولى ابتدائي، وعندها زي كيف أولادها إن شاء الله نقوله لباس. وهو تعرض لبعض الكسور والبنية باش يدفنوها اليوم، مع ان ثم مجموعة كبيرة من قبلي اليوم باش يمشوا يتعرضوا باش يمشوا يحضروا للجنازة نتاعت البنية هذه. ونقول لزوجته ان شاء الله راكي لباس. هذايا تقريبا ما عندي عم سالم. باش دي الحمد لله. قبل ما تعطونا اغنية باش نذكركم، مراها توفت قريبتي وكنت اعلنت عليها، وكان القصيد الكبير اللي قلت عليها كانت تتذكر يا صالح. اللي يقول نخلة تبكي بالدموع سخية، اسألت واش بكاها، قالت بكت الغالية حفصية، هبت دموعي معاها. فكروها القصيد رائع. باش نسمعوا قصيدته وبعد تالي نسمعوا حضرنا أغنية. يا أحلى لحظة في حياتي، خذ الحاضر خذ الآتي، يا أحلى لحظة في حياتي، خذ الحاضر خذ الآتي، أنت في عيوني سهرانة وأنت في نبضي سلطانة، أنا عاشق أنا عاشق يا مولاتي. نمشي لك خطوات طويلة ليلة ورا ليلة ورا ليلة أنا نمشي لك خطوات طويلة ليلة ورا ليلة ورا ليلة ومعاك ما نحسب خطواتي واللي واللي عرضني باش نحكي لك اللي عرضني باش نحكي لك راني عاشق انا عاشق يا مولاتي ناس زمان ناس الخير والبركة ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي رجعنا معاكم في نزمان قليل من شدني أغنية كيف هذه أنا عاشق يا مولاتي من أجمل ما سمعت سمير العقربي الله يبارك فيه شدت تعرفوا شكون يعني ما يعني الموسيقى يعني يعني الفن يعشق الموسيقى وانا عاشق يا مولاتي من اجمل عندنا مكالمه ناخذ المكالمه ونرجع لكم بعد حين ان شاء الله ترقبوا معنا شاعره باش تلقي قصيده على امها بعد المكالمه دي الو وي عسلامه مرحبا بنتي يعيشك الله يبارك في عمرك مرحبا. معك هند بن حسين حتى هي شاعره زاده ولكن انا في المكالمه هذه مش نتكلم باسم شاعره باه. مش نتكلم ام لي يتيمه باه نداء واستغاثة هو البنية بنتي هذه أصيلة دوز العباد لدوز الشرقي باه من ولاية قبلي هو توفى بها خلها لي عام ونصف البنية هذه الله يعني كبرتها البنية ما شاء الله يعني نجحت في حياتها وكل شيء لكن عامل الباك سبورت تحت لي على الكتف متاحك دف اليسار وصارت صارت لها يعني لحمة حميدة وتكونت وغرست العروق متاحة في العظام متاع الكتف باه. يعني هي في أول حالة تكتشف في تونس الحالة متاحة هذه باه. أنا حبيت بهذه المناسبة نشكر هذه الإذاعة إذاعة نبذة إن شاء الله ربي ربي يوفقكم الساعة وتصبح الخير للناس الكل إذاعة نبزاوة بنتي لا نبزاوة ولا نبزاوة سامحوني أنا نعيش في تونس من ما نعرفش والله سامحوني عايشك حبيت نداء واستغاثة لعائلة بنتي حب يا ريت يعني كل حد يعرف هذه العائلة يحاول يوصل لهم نداء أنا ما أعرفش كيفاش بطريقة داعي بالنسبة لبنية أبوها عادل هو كان مقاول صحي عادل ولد عبد الرحمن بن مصباح بن عبد الله عادل ولد بنتي اسمها أحلام بنت عادل بن عبد الرحمن بن مصباح بن عبد الله من دوز الشرقي العبادلة أنت من تسمي بها نعم أنت تسكن في تونس نسكن في تونس والبنية بنتي هذه كي توفى بها خلها لي يعني تقريبا عام ونص عمرها 21 سنة ما تعرفش أهلها باهي يعني من اللي توفى بها ما تعرفش أهلها وأنا حبيت نقدم هذه النداء خاطر البنية طلبة العلاج متاحها في أمريكا في نيويورك ولهنا بعد ما صارت الأطباء يعني على المعالجة متاحها هنا في تونس باهي بنتي تعرف أنت الحالة متاحها يعني طايحة على الكتف اليسار واللحمة قاعدة تكبر وسايبة العروق فصل العظم متاع الكتف باهي يعني تعرف أنت يشير قلب وكذا والعمود فقري وكل شيء مرتبط ببعضه يعني البنية بالحياة بين الموت باهي وحب نقدم نداء الأهل قبلي الناس بالحق الناس الملاح الناس الربانيين اللي قرب ياسر من ربي يعني الناس اللي قلوبهم رحيمة ياسر يعاونوني على هذه على المساعدة المالية باهي باش نجم نخرج البنية ونجم نعطي رقم تليفوني 97 لا لا لا 53 812 باهي الله يرحم والديكم الكل وصل يعطيك اتصلوا بي نعم خويا وصل يعطيك الصحة وصل نداك يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يسهل وإحنا معاك الله يرحم والديكم وانا عندي كل ثقه كبيره ياسر فيكم الله يرحم والديكم عاونوني على هذه البنيه 97 253 812 باهي بنتي بدا يعني بلغني ديك باهي عادل بن عبد الرحمن بن مصباح بن عبد الله الله يذكركم جميعا ان شاء الله شكرا باهي بربي السادة المستمعين وخيتنا اللي في تونس والبنت من دوز أهلها سمعوا تو حنحاولوا نعاونه. ما ننسوش عندنا امرأة في قرية في سوق لحد باش تبني سور قلت لكم لدولتها وبيتراحة يعني بيتراحة بيتراحة وين تستريح بيتراحة ما نجمتش تبني. بالله اللي يحب يعاونها يتصل بصالح فلفول ولا سهيل زريبة ولا سالم توت عاونها حتى ب 10,000 15,000 بشكارة سيمان طرف يجور لوجه الله بالله يعاونها بالأسبوع هذا خصوا للهيب جهرم وكيف كيف لقتنا اللي في تونس هذي. به نرجع تو سالح عنا ضيفة حنانة مرحبا بها حبيبة التواتي حبيبة عسلامة قرب الميكرو السلام عليكم وعليكم السلام. لا ما تليش الميكرو خليه يمشي من على جنب الميكرو راه باي خليك هاك خليك هاك عشان احوالك ساعة لباس الحمد لله وليداتك لباس لباس به هي بنت المرأة اللي يعملنا عليها حصة اللي عائلتها كلها لباس عليهم دكاترة وأئمة ومرت المرحوم سي عبد القادر بن جمال توفت حتى هي هو توفى أم المنصف التازي اللي قلت فيها هني قصيد رائع ياسر قلت نخلة تبكي بالدموع سخية وسألت وش بكاها قالت لي فاقدة الغالية حفصية نزلت دموعي معاها قصيد سمعته لكم مرة مش لازم نعاوده لأن اليوم جت بنتها وباش تقول لنا ايش قالت عليها حبيبة. وانت من محبي الوالدة اللي دليلتكم وتربت ونزيد نقول معاك اللي كانت فلاحة يعني تحبها النخلة والزيتونة واللي جيب المرأة هذه اللي نحكو عليها اليوم كانت دارها محلولة كل من يجي لقبلي من نفزاوة ما في حتى نهار ما يفطروا وحدهم العائلة حتى نهار التو نتذكر مطعم كسكسيها وكعبة البطاطا فوق منها أنا بصلي عن بيه كنت أنا ولد الدار يعني أنا متعمي يعني ولد الدار أما نشوف كيف يعدوا السجيام الذر يجوا كل الناس كل تاكل وتبات ورجلها إنسان كريم الله يرحمه أولادها حتى هم الحمد لله كان منهم الحاج فريد معروف يعني كيف كيف المنصف حبيبة بنتنا كيف كيف وخاصة زكية اللي كانت في البريد هذا ما كل العائلة نحب نسمعوا سامي ونادر وسامي قريتها سامي قريتها في السنة الثانية به نسمعوك أنت شو قلتي على الوالدة أقرب الميكرو شوي باش نسمعوك الناس بسم الله السلام عليكم مشكورين راديو نفزاوة تعطيني الفرصة هذه معنيش مزيد هذايا القصيد الأول هو متاع البشير ولد زهرة بالطرح بالشلشول ولد صاحبة أم الأبيات الأولى أي قال جابوا غزال الريم للجبانة صيغة أمي الغالية الحنانة بلادها بشرة بها وأولادها علماء يقروا القرآن عليها والملائكة فرحة تترحب بها وقبرها روضة من رياض الجنة خدمة الخير لقاتها يرجع فيها وبواب الجنة فرحة تستنى قال دفنت شخصية اليوم في المنشية خالتي حفصية فضلة تقية كل ما نقول كيفاش باش نوصل في الكرم عليها إيديها سخية تطعم تطير في ايديها وتشهد عليها الناس الكلكية على قد ما نعبر عليها شوية المنشية الكل بكت عليها وعارفين خصايلها الكلكية وقديش من حسنات تعمل فيها وكل ما نقول عليها شوية وقديش فرحت في العيد تامة كسوة العيد والشهى عليها هي والقليل والزوال كيف يجوها يروحوا كفوفهم مملية وصلة الرحم بعطفها تقواها جمعتهم ولمتهم الكلكية وقديش أمي تحكي لي عليها تربت معاها من هي بنية وقديش تمدح وتشكر فيها مرأة فاضلة وتقية وقديش بدموعي بكيت عليها فكرت أمي العزيز علي إن شاء الله ربي بالجنة يجزيها في الجنة الفردوس توهية وغلت الجنة صفوف فيها جبنتها ضاوية فوق صورة عليا فريد تهنى على أمك في الجنة تنعيم توكية الله يرحمك يا صديقتي الحنانة ملقاكم في الجنة أنت وهي بجوار محمد بقصور قدامه فقصور عالية مبنية به القصيدة هذه مش لك انت هذه هذه بعثها لي ولد صاحبة أمي به انت شو قلت يعزي فيها لهم به انت شو قلت فيها بعتيك رديت عليه على البلاصة من الفوق اي قلت له جنة دخلتها قصور عالية شامخة سمعتها وعلى القليلية السخية دمعتها تجلي الغمة على اللي شاكتها وتبدأ فرحانة كيف عاونتها أمي وأمك ذهب خالص معدنهم لصل الحامدي سمحة خسيلهم قليل من الناس تنجم توصلهم. أمي وأمك بالله رضوا في لمعانا، أمي وأمك سكنوا الجبانة، هاكا اللي قدر ربي علينا، جرحك وجرحي واحد عزانا، وإن شاء الله للجنة كلنا مثوانا. قد ما نقول عليهم شوية، العزيزة الزهرة الغالية حفصية، نواصلوا في طريقهم ما نقطعوش ثنية. ويسام الوزير أمي علقاتها فوتي القبلي تسلمت وخذاتها وخذوها مثال لمات الكلكية بنت المنشية، فخر لأولادها للناس الكلكية. بعدين وقت دخلت أمي في فرنسا هذول المستشفى، قلت مستشفى شهور سكناتها، قالت يزي الروح توكية كاتب عليك مقيلة وبمر، كاتب عليك مقيلة ومباتة ويخفف عليك الوحش ودمعاتة، وكاتب موتك في الأرض هدية، وكاتب عليك الصندوق ولفاتة، وحبوا يشوفوك الخلكية طح عليك المنصف بغمراتة، وبكي ياسر زي الولية. يعطيك الصح، يعطيك الصح. تتمنى تخرج، تتمنى تخرج لدارها وتمشي للغابة وتقف على ذكارها، ما حبش ربي تكمل مسارها. سامي حار سامي، سامي حار منش تعكر حالها، عارك الطبيب والمحامي دنالها، سأل الطب الأخرين شجرالها، جاوبوه مش ممكن بريانها، قالوا ادعولها، قالوا ادعولها ربي يكذب أقوالهم، ادعينا كلكية وقمنا بالنية من أجل ربي تبرى حفصية، عمرها قصير شوية. حتى اليدية حبيت ان ريح شوي، ريح شوي، انا مش قدمه طول تو نزيد ناخذك مره اخرى. العز يما رضعتها في البانك، عطفك وحنانك وقت تضميني في احضانك، العز يما رضعتها في البانك، العز يما وقت اللي نشوفك ونبوس كفوفك ونقدس اسمك وحروفك يكبر معروفك، رضا ربي كان برضوانك نرجى في روفك، مديت يدي لطلبانك، العز يما رضعتها في البانك. ناخذ فاصل غنائي تحب ولا نواصله؟ باه شوي، لا في العقل، في العقل، في العقل، ما نجموش ناخذوا نص ساعه باب واحد، لابد باش ننوع شوي لان المستمعين يستنونا باش ياخذوا كامل فقرات برامجهم. باه نرجع نذكركم بمسابقتنا اليوم. مسابقتنا اليوم نعرفوا عم حسن بن بلقاسم بن حمادي الشيخلم، نحبوا نعرفوا يعني شكون اللي عدي بالخل، ونحبوا نعرفوا غالي والله غالي شكون يغني فيه. باه نشكر اختنا حبيبه على القصيده، بكت في اخرها ما نجمش تواصل، باش تريح شوي ونرجع لكم ان شاء الله بعد حين وتواصل في قصيدها. مازال عندك قصيده اخر حبيبه؟ شوف يا حبيبه، احنا ما نجموش ناخذ اكثر من 8 دقائق، انت خليتي 13 دقيقه تو، نجم نعطوك 5 دقائق اخرين، تفضلي اذا كان مازال عندك مضيفي ان شاء الله. ايوه هني حبيت نحكي على سامي، سامي خوي اللي يعني فيها. سامي حار بسكاتها فجعاتها، قال لها يما كلامي سمعاتها، سكتت بكلمة ما جاوباتها، قال لها ردي كيف كنتي تردي عليا، يا غالية يما حفصية، ريتك في الجنة انت وبويا، في سرة عالية ضو شعشع نورة، عند الناس الكل مشكورة، موتك فجع أهل المنشية. هذا نهارت اللي ماتت أمي وطلبني خويا. رن الهاتف نقطة حبرية، شبي سامي يطلبني توقية، قريت كتابة يعلم فيا بموت الغالية أمي حفصية، ضوى طفاء شق داري عليا، به ناخذوك حتى حصة أخرى يا حبيبة. لا على خصمني مش نعطوا وقت ميت هكا، يلزم نقدموا حاجة، أقري في عقلك القصيد وكي توصلي تو ناخذوك. به ناخذ فصل غنائي يا باه، احنا مكالمه، ناخذ المكالمه، ناخذ المكالمه. الو عسلامه، الو باه، في عقلك، في عقلك، معنا منقدم ديما، معنا منقدم. مازال عندك متواصل يا حبيبي؟ اي تفضلي. اه عندنا المكالمة. استني استني المكالمة مو قد شرهي التليفون. الو على السلامة. عسلامة خالتي. مرحبا شكون معايا بنت؟ معك كوثر بنت اخت حفية تويتي. مرحبا بك يا كوثر. منين يا كوثر انت؟ من المنشية. اه من المنشية. بنت اخت حفية تويتي تحكوا لها بنت خالت حبيبي. يا بنتي احنا نقولوا التواتي مش التويتي. التويتي. اه مرحبا بك يا كوثر. تفضل كوثر. عسلامة. بنشكركم على الكلمة اللي اعطيتوها على حفية تويتي. ايوه ونشكر حبيب وبشير والخالتي ذاك الفن الشعر باه والله يرحمها. وهي كانت شخصيه قويه برشا وحنينه برشا علينا الكل. الله يرحمها ويسامحها ان شاء الله. ان شاء الله باهي. تقدمي تحيه لاهلها. هاي اكيد نقدم تحيه لاولادها الكل وخطرنا على راسهم حبيبه باهي اللي بعد ذيك وزكيه وفريد وسامي. باهي باهي يعطيك الصحه يا حبيب. عملتي فرحة في العائلة يا حبيب. لا ما يتغرضوا كيفش نعملوا تو. لا لا ما نجموش ناخذوك أكثر من خمس دقائق لأن عندنا البرنامج معبى. إن شاء الله. أي تفضلي ناخذوا معك خمس دقائق أخرين. أي إن شاء الله. ضوء طفاء شك دار علي منستني وقت فرق ذرية هاك اللي راد ربي علي فرقت الكبال وكملت ودي يا خالقي مولاي جلي علي الغيم اللي دكن صبحة وعشية نسخايل صوتها تنادي فيا ياسر كثير عندي عليكم قولة ما زلت مصدومة وإن شاء الله للجنة أمي مضمونة. به هني قلت سام سامي سنا في السمية ضواء قديم الوصف وصفة بابا في مرضى عنا وكمل في الجبانة قرأ ياسر القرآن القرآن علي القرآن ودعالة إن شاء الله الجنة يكون من سكانه. أمين. أم مرضها وفريد واخت الخارج طلعها ومشي سامي ياسر المصحة نهار حزن ونهار فرحة نهار اللي يزورها يشوف حالتها ماشي وجاي سكتة مليانة. يعني قديش عمل البو مرضاتها وقديش شهى أم حفصية وقديش نزها طيبة صنفاتها ماشي لما سكتة مليانة وقديش كثر في المشية والجية ودار المصحة ثنية وقديش عبى في الكتاب حسناته وقديش مشي في السقم ثنية وقديش هم الولاده وبناته ونسي العيلة الكلكية وقديش نادى ما جاوباته برموشة عبر تراني حية. به حبيبة ما نجموش ناخذ أكثر من هيك وقت. نقول لك يعطيك الصحة. ما ثم حسيت هم برشا. لا على خاطرش إذا كان ناخذه ما ما لا مش برشا شوي بركة مش برشا. هاي تفضلي. عندي كثير ما زلت عليكم قولة بيبانك مقفولة شجرك مكسورة الياسمين ما فتح على حواشاها وحياة مشغولة الوقت ما أزدى ضرراها مشيتي وقت الوحشة وليليام تنادوا لي ونسنا جتنا قوية لسعة جتنا بالغدرة ظنيتش تمكن فيها قلت تبرى بدنها قوي ما يأثر فيها تسأل علينا وتسأل على أمير ودبوارة وقالت مسمحتكم بالكلكية مشيتي وقت الحل والحشة مشيتي بكري شوية أنا به عندنا الإشارة حبيبة ناخذ الإشارة. Yeah. FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ناس زمان، ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. نعتذر للسادة المستمعين، خذينا موضوع مع الأخت حبيبة طول شوي، مازال عندها شوي باش تكمله ونرجعوا لفقرات برامجنا العادية. هاي حبيبة باش مازال عندك بالله بسرعة حبيبة لأن الوقت ضيق ياسر. إن شاء الله. مازال تسمع خطوة رجلاها ومازال بالصفات القوية ومازال مصفى سنها ومازال خدودها مملية ومازال لتنسى يواتها ومازال باللي حمك سية قلت الجروح تو تعديها وتخرج لسوي لسوية لكن الموت بكر بها عمرها قصير شوية يا خالدي بالجنة جزاها على قد ما تعبت فيه. كان مش خايف الملام عليا نخرجها بعد الحفيرة عليها وكان مش خايف نار العتية نقد اللي حط التراب عليها. غرد صوت في دارك وحشني عماني طمسني غرد صوت في دارك زرب خرجني وين بستجلي موتك ما ظنيتا غردت الأولاد والبنات ما سكتاتا غرد صوت في دارك قوة زفيرة تجيم الخارج ولا مزيرة يما. يعطيك الصحة حبيبة بارك الله فيك الله يرحمها خالتي حفصية ونشكر حبيبة على مساهمتها. عندنا مكالمة ناخذ المكالمة. ألو عسلامة بحنو عسلامة نهاركم مبروك. شكون معايا بنتي الغالية؟ خليني خليني خليني ندمي بنتك ما تنساش اسمي لازم عليك بالعاني عليك بالعاني عليك يضحك صراحة. شنو هو الجنات لاباس؟ لاباس جنات؟ نهاركم لازين إن شاء الله. تفضلي. الحمد لله باش نشارك المسابقة إن شاء الله. باه خلينا نخرجوا الضيفة تروح ونرجع لي. تفضلي يا حبيب. هاي باه تفضلي. تفضلي جنات. الشخصية هو بالجيش حسن صارم باسمه شيخ دي ممرض يعني باه دامعة اللي دامعة للرائعة عليا الله يرحمها قول الغاصي عادي في الخلق باه يعطيك الصح. ايش كنت تحب تحيي ايش كنت عم تسلمي؟ انا حي جنوار الكل ايوه والبنات العاملات في فريق مر الشهداني وغليل جريم على راس سعد يوسف الربعين ايوه نقول ولد خالي عبد القادر الحمد لله على تمثيلك للشفاء يوسف ولد اختي نقول لها الف سلامة عليك يا حبيب خالتك مكتوب نهني صاحبتي نجاة في دوزة بعيد ميلادها بعيد ميلاد سعيد ان شاء الله ايوه وصديق الدراسة أخويا العزيز وسيم سواتي على المولود وجدي نهني باه وكهو باه يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة جنات يعطيك الصحة جنات. رجعنا معكم في نزمان وقلنا قدمنا مسابقة لأختنا جنات عنا قدمت الحل إن شاء الله يكون صحيح ما نعرفش صحيح ولا لها هو الحل على الصحيح عن صالح إن شاء الله. باش نتوجهوا واحد يكلم في شاعرة اي شو يقول لها صالح يقول لها ملم ود يا محلاه منك جاني الله الله بفضايلك غطاني ايه يا شاعرة بحرك عصف بكاني يا لطيف ايش قولك في القصيدة ممتاز ممتاز جدا نفس هي ان شاء الله تكمل عليها يعني أنا القصيد عندي كاميرا او ما نحبش نسمحولها باش باش هي باش نحيلو لها موجح أنا عرفتها شاعرة مش لازم نحكوا عليها تو تو ترد عليك هيا ناخذ لغز من هي الشاعرة راه عرفتش نجاح يقولها محلى أم نمود يا محلى منك جاني ملا مود يا محلى منك جاني بفضايلك غطاني يا شاعرة بحرك عصف بكاني الله الله يا محلاه منك جاني الله الله هذه من مراسلات امثال اي اي باش تعملها مراسلات شعريه يتم نثيرها باش ما كانش تعرف ما هو شاعر كثير يولي يعطي يعني كي الزيتون قلق به وعصره يعطي زيت اي عاد انا حبيت نحيي زاد ببعض ابيات ان شاء الله تو نقولوها القصيده هذه ايوه لاختنا حبيبه على امها وكل الامهات زاد ونجاح واني عم سالم وانت واحد هذا البرغوثي شي يقول يا والده طيق الفراق وضيمة وعلى الحي ما تقعد غمامة ديمة. أي. طيق الفراق وهمة وحطي على قلبك جبل بصمة حتى لين تفرج عليك الغمة يهب الفلك للعبد بالتبريمة ولا تقلقي من وحشنا يا أما ودير العقل في فاطمة وحليمة. أي. طيق الفراق وهولة حتى لين يفعل خالقي مفعولة إن شاء الله يحن الكريم المولى ونروحوا للوكر ومهيمة. يا والدة لا تقعدي مهبولة وفي غيابنا ديري العوج تسقيمة. روعة. أعطينا أغنية يا ولدي. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ناس زمان، ناس الخير والبركه، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. صوتك نغمة ترد الروح، طيب يفوح يهون على القلب المجروح. صوتك نغمة، نعطيكم من بتلون من القصيد ونخليكم في طهد الفقهية. صوتك نغمة ترد الروح، طيب يفوح يهون على القلب المجروح. من أجمل مكتبة يا صالح، يعطيك الصحة. رجعنا معكم في ناس زمان من ميكروفون نفسه في مدرداركم، عمكم سالم التواتي في ناس زمان. عمكم السهلي كلمنا تو قالها نيجي يظهر لي فيه كبر. ها برهان، تعرف ايش قال له؟ ما هو قال نجيبوا لك العظام العربي ونجيب نطلوا عليك. يا ظهر لي نجيب العظام العربي نجيب نطلوا عليك. يا ظهر لي، الله يصبرك يا اختي. لا لا، ما زال صغير، الله مصلي على النبي. وما دام جاي ما زال صغير. انت ويا صالح الاسبوع اللي فات قلت لك نحب فما بقعه ما نعرفهاش وغريبه في قبلي بعيده، وهي حيويه، هي المعهد الاعدادي عددية عقبة. عددية عقبة ذي هي معهد ثانوي. أي عددية ثانوية. أي ثانوي يعني. أي. لكن كنت تقول واحد نتلاقوا قدام المدرسة هذه ما نعرفها شوية. أعطينا عليها، قلت لك إن نعمل على بسطة. أي. نظنك دبرت حويج عليها. إن شاء الله. أي نسمعوك. أي نسمعوك. عددية عقبة بن نافع هي تجي قبلة الجبانة بتاعت قبلي. على طريق الفوار. وقت اللي تعبت معهد ابن منظور، وقت اللي تعبى معهد ابن منظور ومعهد ابن سينا في قبلي، اللي كانت تلامذة الكل تقرا في المعاهد هذوم الزوز الكبار هذوم. أيه. ومعاهم للناكس. من بعد اش فكرت الدولة؟ فكرت باش اكل القرى الموجودين قراب لقبلي هنا يعملوا لهم اعدادية، اللي هي قبلة الجبانة والموجودة على الطريق متاع معتمدية الفوار. شكون اللي يقروا فيه؟ شكون يقروا فيها الاعداديه هذه؟ التلامذه اللي يقروا فيها، يقروا فيها مجموعه من قبل الشماليه ومجموعه من قبل الجنوبيه وتلامذه القطعايه وتلامذه البرغوثيه وتلامذه بشلي هذوما، وكل وامن زاد كيف هذوما التلامذه اللي يقروا في الاعداديه هذيك. في السنوات الاولى كانت نتائجها ممتازه ياسر، تو نتائج نجم تقول متوسطه عمسال بالنسبة للإعدادية هذه. أنني دا باش نتوجه به للتلامذة، حافظوا على المدرسة. أي. لأن الشبابك البرة إذا كان عم سالم نهار جي متعدي من ثم أكل الحيط الخارجي متاحة، الحيط الخارجي متاحة نمشوه لحتى نشوفوها. أي الحديد متاحة الكل نحوها التلامذة، راهي خسارة للدولة. أي. وخساره حتى لكم انتم زاده، ما في حتى شك، لان باش يدخلوا منها حشاكم الكلاب ويدخلوا منها الناس اخرى معناها، وباش تقع مضره للاعداديه هذه. يقعد فهم، يقعد هنا با يقعد قدام الاعداديه تنجوك. الو على السلامه. اهلا سالم، مرحبا. شنو حوالك عم سالم؟ لاباس يا ولدي، شنك لاباس عليك؟ عرفتني ولا لسه؟ عرفتك مدام اي مرت اي فاطمة شو حوالي؟ اي فاطمة كلياني الوالي بتبكر محفظ. اي لبس عليك ما هو؟ الحمد لله عم سالي أمس ريت ولدك لبس عليها، هو انا مصلي عن بي عليه منور، هو انا صالح الحمد لله. انا عم سالي مطلبتك اليوم مش ناش لك عجبتكش الهدية. الهدية ما هي الهدية؟ شنو هي الهدية؟ اي اسالم يا سالم. لا وصلتنا هدية لا جتنا هدية. لا ما وصلتنا حتى هدية يا فاطمة. لا الهدية اللي بتعلق تعلق فاطمة على الانشودة ذيك، تعطيني عليها عدد. على الانشودة قلت لك اعطيني عليها عدد. باهي لا يعطيك الصحة. 10/10 يا فاطمة. ومازالت تفكر يعطي الصحة في العمر هضايا معناها وقاعدة تفكر. ايوه. اسمع، نحب تحية للسيدي مسعود اللملومي. اي. اللي قراني في الساعة الخامسة. باي نحيوه معاك حتى احنا. قلت لك عم سالم هذاي سيدي يا مسعود اللملومي. صدقني معلم يعطي الصحة، قلت لك راهو تعرف الساعة الخامسة تحولنا لكل سنة السادسة. اسمع كل المعلمين راهم هكاك راهو المعلم. لا والله طو يا عم سالم حتى قصدت كلامك، تعرف شو يعملنا هذاي سيدي يا مسعود؟ الصباح بدون ما نجو طوفي جانفي عنا عند عصية هيك يقول هذه مسعودة يعني حتى عمك سالم كانت عندها مسعودة كليبها لبر قلوبهم أسرع سالم وقت لي مثلا يقولون لما مثلا جدول الضرب هذا تابع مقابل بالفرنسية نقروا فيه حنين وقت يقول مثلا نقولوا نخونا يضرب السبوره هيك جذب يعني العصا في الطاوله يجبنا نكتب في اللوحه ونهزوا لوحه هيك اذا ما جاوبوا اي ولا تالا واحد ما يجاوبش صحيح يعرف يعطيه تبقى على الصباح تو في جافي يبس له ايده الحق الحق فيه يا فاطمة يعطيك الصحة ونحيي المعلمك ربي يبارك فيك شكون تحبي تحيي يا فاطمة أنا سنحييكم أنتم الكل الله يبارك فيك إن شاء الله ونحيي دا الماضي الكل أي نحيي دا الحفصة الكل أي أيوة سسمة هو نقول لكم بارك الله فيكم مثالة في النجاح حتى أهلك ونحيي أمي صالح يا ذاك الله يبارك فيك نحييك أنت ونحيي الكلاني ونحيي صالح ولدي مثالي ما غير مخرانية الحق من عفاسة من حيي باهي بارك الله فيك فاطمة يعطيك الصحة شكرا اختنا فاطمة مرتخونة الكلاني مرتخونة الكلاني امرأة ممتازة جدا ونعظموا لها لجدر سي الكلاني في ولد عمه زيادة حسين الماضي الله يرحمه توفى الاسبوع الفات صراحة خلينا قدام قدام الاعدادية قدام الاعدادية تعقبة قلنا الحديد في الجدران قلعوه تلامذة قلعوه تلامذة الباكرة وخسارة لكم انتم بالاخص للتلامذة بالضبط وخسارة لنا الكل انا ذاك تبنت مال الشعب أنا أقول لك هي مني ومنكم الآخر ومن الآخر نعم أيوة وعندنا زاد كيف هي موجودة وملا موجود حذاها النجم نقوله إحنا المركز البيداغوجي اللي ياسر ناس ما تعرفهاش لكن يقول له برا المركز البيداغوجي يجيب كتاب أو كتاب ضاع ما يعرفهاش الفيلا اللي موجودة لصقاتها بالضبط هذيك راي ولت هذاك هو المركز البيداغوجي في قبلي هذه معلم من معالم قبلي علاش نبحث عن المعالم هذه على خطاش ساعات اماكن تلقاها عندها قيمه اي هي عندها قيمه هذه معهد اعدادي يعني نعم وماهوش معروف وين اي هذاك علاش نبحث احنا ونتمنى زاد كيف عم سالم نتمنى التشجير هاك البلاصه اللي موجوده قدامها الاعداديه هذه علاش لان التلامذه في الصيف ما يلقوش حتى وين يقعدوا يدخل وسط الجبانه الداخل والله تصدق قولك ساعات التشجير اني ريت حمام في المنصوره ممتاز جدا ونظيف جدا حمام من الهميلة ولا حاجة كما هكا الرميلة ممتاز ونظيف بشكل رهيب ونشجعها مالي الشيء اللي فيه ما فماش ضوء بين الكياس والحمام يعني في الليل فما شوف ترى فما واحد جاي تدخل عليه هيا ادخل يا سالي عمكم السالي يجيها قولوا له مرحبا بيك يا سي السالي حمام الهميلة ناقص ضوء بين الكياس وبين الحمام الشيء الاخر ما فماش مواصلات يهبطوهم حدا كياس كي يمشي ينسل الحمام في نقل يهبط حدا على كياس وقت يهبط على كياس فما مسافه بين الحمام وبين الكياس واذا كان في الليل الظلام مشكله كبيره يا سي خلاص صحيح حتى تزفيتها كثنيه على الاقل حتى ما بينه هو والحمام ندعو السلطه باش يشوفوه الحمام لانه حمام نظيف والوحيد في الجهه تقريبا في المستوى هذاك ورايع فيه برشا حاجات جميلة فبالتالي نشجعوا مليها الساعة مبدئية ونقولوا للسلطة كان ينجموا يعملوا حتى لمتين ضوء حتى لمتين ضوء كما قلت بين الكياس وبين الحمام يعني حكاية 500 متر هم كاكا تقريبا والنقل مجمعة النقل باش تزيد خطوة بالناس اللي كان جايبه في الواج كار ما فماش كار توصل حتى الغد باخير السيل شنو حواله به ان نواصلوا اخذنا معلم من فزاوة فهمنا على منطقة سمحة ياسر احنا ما لاش غافلينها وفيها برشا عروش وبرشا ناس مستوى راقي جدا في حصان خدامة ومزرعين بشكل رهيب وفي النضال زيادة في النضال هي منطقة البحاير كي نقولوا البحاير صالح وين البحاير هذي جي البحير هي مدينة ولا بقعة ولا منطقة ولا هي مجموعة من القرى نقول قرى البحير هي منطقة أي منطقة كاملة فيها مجموعة من القرى من بينهم رضوان أي وسعيدان والنبش والحمام وأم الفرث والحزيم والحمام وزقزاو السكان نتاعها هضمة تقريبا قرابة 3000 ساكن والعدد المدارس نتاعها 4. نشاط أهلها هي الفلاحة وتربية الماشية، وخاصة الفلاحة الجيوحرارية أكل البيت المكيفة عمسال. هذه معناها النشاط اللي معناها اللي يقوموا بها أهل البلايس هذوما. كان أول موظفة هو سي علي الزعتوري، وكان أهم المعالم الدينية هو سيدي عبد اللطيف. سيدي عبد اللطيف وين يجي هذايا؟ هذايا يجي في قرى من القرى للبحاير، يظهر لي لماقس تقريب لماقس. أي وأول أستاذ هو سي عبد الله الغلوفي. أي وأول معلم هو سي بقاسم بن راشد. باه اقعد على سي بقاسم دون جوك. باه اقعد على سي بقاسم. حاضر. ما تسيبش. حاضر سيدي. الو على السلامة. الو. الو. مرحبا. أهلا فيك. مرحبا شكون معايا؟ معايا ليلى. ليلى؟ ليلى دروي؟ إي. مرحبا بك يا ليلى. شنو أحوالك لاباس؟ في حالك أنت؟ خير بنتي لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير ونعم. الله يبارك فيك إن شاء الله. لاباس الحمد لله بخير ونعم. شنو أحوالك يا خويا صالح؟ والله لاباس أختي ليلى الله يبارك فيك. ثاني عمك خيري مازال مخلص؟ لا لا خلطت حذانها وحل ركبها. لاباس عليه. لا لاباس عليها. يا ليلى. نعم والله كان كوسمونوت هابط من القمر. اسمعيني يا ليلى. خلاني بالعين. قال لي خلتني بالعين. فما واحد كي كابوس فوق راسه. اي وفوق منها ترى شنو ولحفه وعمل لك الكاسكه بتاعت الاذاعه والبرنوس. يعني والله مش الدنيا مش بارده. ما هو بارده. اسمعي اقول لك الحقيقه، الراجل كبر وما عادش فيه ربي قدر خير. هو مستبد. الله يكبر. لا لا والله مازال شباب. باهي. انا شفتها عبانين. ها؟ عني نتخيل عمي سالي وقتها. ايه. قالي لي برشا مده مرتين. ايه. قلت له كبر برشا. اما كي شفتها قلت مازال صغير. لا لا اسمع النوع هذا ما يكبرش قلبه فارغ. قلبه فارغ. لا لا اقول لك هذا. ايه. القلب احساس يسمح يبقى شباب. الحمد لله. ليك انت بقى. والله مصلي على النبي والله حاطه الحطه تبارك الله. اني ورص عمك سالم كان زي كرنافه يابسه. لا لا لا لا عم سالم لا. يا اخي بس استكت. صلي على النبي. اني تعرف في الاول في خايلك. ايوه. خايلك راجل بطي. شباني. والله العظيم. لا بطي. ما تجيش بطي ما يجيش. راجل بطي. واحمر برشا. وصوتك معناه غلي. ايوه جيتك جلاس سماحه. الله مصلي على النبي. صلي على النبي طويل زي خالي حسين. هبا قولي خالتك منيا هذا مش لي يعني. ايوه بس عليكم الحمد لله. الحمد لله. سمعتوا مسابقتنا اليوم؟ والله ما نكذبش الحق ما سمعتها. باهي وجهي شكون تحب تحيي؟ كان في الاخر في قال جناتي. باهي شكون تحب تحيي؟ والله نحيي اخواتي في جنعورة خديجة وفاطمة ودرها. أيوة. وبعد اختي في قصة وحلمي وعبد سميع ولقمان كلهم دارنا الكل. ونطلب الشفاء لامي. يا رب تشفيها يا رب. يا رب تشفيها. ونعطيكم انتم تحية سمحة معنا مني. يا اخي بخافك. يا اخي بخافك. بارك الله فيكم على كل ورب يجزيكم. جزاك الله خير يا فاطمة. الله يبارك فيك ليلى. سالي عسلم. الله يسلمك يا ودي شحالك. الحمد لله. الراجل هو شايد لك موت بحارم فيه ده راني مستبرد. مستبرد. مش مستبرد. أربع أيام ما خرجتش من الدار. يا لطيف. يا لطيف. هاك ما كلمتناش راني جينا طلينا عليك على الأقل. كلمكم أنا عندك أرقامنا يا عم سيل. راهو خايف لما طلعوا عليه. تعرفوش علاش هذا المستمعين ما قالناش؟ خايف للجو ونفطروا عليه. عندي الحق. عليه. يا سيدي تو نجيبوا فطورنا معانا احنا كيف نجو تجيبوا فطوركم مرحبا بكم. ايوه هكا هو. جيب وحدك صالح احنا ما نجيبوش. ايه لا احنا نجيبوا لك. يا سيدي بارك الله فيك. صالح نواصل على الحال. اي قلنا اول معلم هو سي بالقاسم بن راشد. وبالنسبه للتعليم كانت نسبه النجاح عام 1980 100% خاصه في السادسه كانت عندها نتائج ممتازه جدا. وفي السابعه اخر معدل تقريب ساعتها كان 13.80. بالك المنطقه ذيك فيها الغياليف ما تنساش هذوكم هم الغياليف عطانو خلطولهم العروش. يعني نسيت خدامه بطبعهم اهلنا الغياليف خدامه. كل طبعا صغار وكبار. ايوه انا راه فيهم تو هم من العناصر المدعم الاقتصاد فينا في نفزاوة ما تنساش. نحيي أهل الغيالي في كلكية، نقول لهم نهاركم سعيد، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. أيه. وديما ديما في المقدمة بالضبط. وهذا نوصلوا حتى للمجاهدين متاعين هالغياليف هنا. علاش النتائج هذه قبل كانت سمحة وتو نقصت؟ قبل كان المعهد الفني في قبلي كان يبيت في التلامذة هذوكم اللي وقت اللي يخرج من القاعة يخرج مرتاح التلميذ. أيه. ماهوش يخرج ويبقى يستنى حتى للستة توصله للسعيدان. أيه. الكارة تقريبا الثمانية متاعت الليل ولا السبعة متاعت الليل، ما تعشى ومرتاح كان بده يضرب فيه النوم. بينما قبل يدخل للمبيت ويقرأ ويحضر، هذيك علاش كانت النتائج سمح. به نواصلوا هنا. اول واحد في المجلس التاسيسي هو من الغياليف هو سي الساسي بن احمد سنه 56 هذا يا عم سيد. 56 حتى 57 اي 56 57 57 العمال بالخارج كانت النسبه نتاعهم 3%. اول مدب هو سي علي الزعتوري. سي علي الزعتوري. سنه 2017 ما نجح حتى واحد في البكالوريا. معنا شوف النتائج كيفاش تدهورت. وكانت نسبة النجاح كانت نسبة الانقطاع كبيرة ياسر، نسبة الانقطاع في التعليم نسبة كبيرة ياسر. عدد الشهداء في الحركة الوطنية كانوا 10، 8 من الغياليف ايوه وزوز من الزعتي. تعرف تعرفوا شنو عبكم صالح دخل بعده شوي انا فرحت بشخص خليه مفاجأة خير. باهي باهي انا لا شوف كيفاش نخلوا عمكم صالح يريح شوي وناخذ اغنيه نجيك وينجيني ونرجع نكملوا مع عم صالح باش نسلموا على ضيف على ضيفنا مانيش باش نذكروه. سنة المستمعين طلبتوه برشا ونذكر الجماعه في سوق لحد وفي دوس اللي طلبتوه بالاسم وطلبتوه برشا. والبارح أنا قاعد بنحضر في البرنامج قلت هيا نعمل له مساج، عملت له مساج ورد علي. هو رد وانا شخت لي قالت لي قلت للمرأة قلت لها راه فلان رد ان شاء الله بعد اليوم باش تشيخوا حق حق حق حق هنسمعوا نجيك وينجيني نرحبوا بها ضيفنا. ينجيك وينجيني من عين الحساد، خليك ويخليني عيشتنا عياد. نجيك وينجيني من عين الحساد، خليك ويخليني عيشتنا عياد. لما نكون لما نكون اثنين بعد عني العينين، تبكي لي يا زين يا زين تسد الاسياد، تبكي لي يا زين يا زين تسد الاسياد. من عين الحساد، من عين حلم بيا ونحلم بيا معناه بين الجلاس كتشوفك عيني وتراها تشرب الكاس والخمرة نعرف معناه خمرة احساس ما فما شجوع من داها خمرة احساس ما فما شجوع من داها عفو يا ناس حبتناش كن باشي وفاه اجنت حراس للمونة ولوم وما فات من عين الحساد من عين الحساد من عين الحساد ينجيك وينجيني نجيك وينجيني من عين الحساد خليك ويخليني عيشتنا عياد لما نكون اثنين بعد عني العينين ولما نكون اثنين بعد عني العينين تبقى لي يا زين يا زين تسد الأسياد تبقى لي يا زين يا زين تسد الأسياد من عيني الحساد من عيني الحساد من عيني الحساد ينجيك وينجيني قلبي وطر من نغمة تسمع صدى قلبك يتمر انا روحي عايشة بضياء انا قلبي وطر من نغمة تسمع صدى قلبك يتمر انا روحي عايشة بضياء نشرب المر للطعام رجعنا معكم في نجمان مرحبا بكم من جديد ناس كلكية كان جي انت صبا رجلت مولك تسمع باهي باه رجعنا معكم في نجمان مرحبا بكم ناس كلكية اليوم ضيفي طلبتوه برشا نذكر الأخوين اللي طلبوه خاصة في منطقة سوق لحد فما اللي كتبوني من دوز يعطيهم الصحة طلبوه علاش لأنه فنان أني حضرت على أبجديته الأولى في الشعر أنا وقت لجنة ثقافية في سوق لحد وكان هو مبتدي في الشعر لكن وقت البداية ما بداش بهاوي لبيت الأولى جت حارة يعني من البداية نزل عليها المصبط بقوة هو أخونا محمد الحيشي المدرسة الشعرية الكبيرة محمد مرحبا بيك وبيك يا عايش ونشكروك على تلبية الدعوة وراهو نقول لكم محمد لو كانت بنيته مريضة ما هذاك باش ما جاناش ان شاء الله لاباس ان شاء الله نشكروك ومرحبا بيك ونخلي نريحوك شوي خلي صلاح يكمل يقدم على البحاير وباش نخلي نفسحوا لك المجال ازرع مقلي كما يقولوا وحنا نسمع خويا ان شاء الله نكونوا في حسن الاختيار وان شاء الله نكونوا كما ربتنا نفزوا على كل حال محلاك يا محمد ان شاء الله نكونوا كما ربتنا نفزاوة لان اجمل شيء ما ربتنا عليه نفزاوة وكنا تو نحكوا على اهلنا كانوا يتغزلوا بالشعر يقولوا واحد سارح قالت له المراه يا سارح وخطبها قالت له يا سارح قالها اني سارح مع زيت وانت من الله يا مانيش نغني عليك نهون على الداي يعني كان في الوالده اختها حفصيه عرست قالت نهار ما جاتش قالها باباها واش بك ما تجيش قالت لي يا والدي زايد تلوم علي ان الحوش ما نقولش بلا حفصيه. يعني كانوا محمد من هاك النوع ذاك اللي يغور عليه الشعر واللي واللي يعجبكم في محمد كون المعنى يحافظ على المعنى وطول طول القصيد والقافيه. القافيه احرنانه ما شاء الله. انا وصلت نقرا عليه بعض قصائد يقول لي القافيه هذه هي مبتوره يعني قواعد حساس للايقاع نتاع القصيد. هذا كل زادها ربي يعطاه نغمه في الالقاء حتى واحد ما يشبه له كما بالقاسم عبد اللطيف عنده محمد وقت يقدم القصيد وغوته تسمعوه حتى واحد ما يشبه له ما يعني وحده في الايقاع. هني نكلم نجاح نقولها اسمعي مليح محمد وراني باش نجمعك انت وياه في حصه. سي محمد هذه من اجمل الشاعرات في نفزاوة معلمه هي وكنت قلت اني نحكي لك عن نادره منها كنت قصيده اني على الوالده هني كانت راشك يا امه وكانت لما تجلي على المقدور الغمه. انا قلت لي القصيد وما راعني لو تكتب قصيد فيه اكثر من 100 بيت على نفس القافيه وعلى نفس الوزن ان شاء الله. فالشيء مش نجم البنك انت وهي ورضا السراي في حصه تو برمجوها ونقعدوا احنا في الراجل خلونا نتفرجوا وانتم تقدموا الحصه ان شاء الله نتعرفوا عليها على كل حال. ان شاء الله هي فرصة جيدة وأن يسمع شاعرات من البلاد لأن هو أصل فكرت فيك طول باش نعمل نادي المبدعات في نفزاوة المبدعات الشاعرات أو أي إبداع أي حوايج أخرى عندنا مكالمة ونرجع لكم مازلت مع محمد نحكي على نادر من النوادر. ألو عسلم. ألو عسلم يا عم سليم إيش حالك؟ مرحبا عمك البشير ما نقولها إيش حالك بس عليك وإيش حالك إيش البشير؟ حالك انت البال ما عندك سو الحمد لله. عشان احوال اهلي في كل حسن بن بلقاسم بن حمادي اي المعنى بتاعته ممرض يعطيك الصحة فهمتني يعطيك الصحة اي بارك الله فيك. والعز اهل الساسي بالعز الدين بالساسي اي اهلا الله يرحمك يعطيك الصحة بارك الله فيك. تحبش تحيي حد والعن ومصر اخويا بالطبع اي اني ولا عمك السيد وعمك سيد وعمك صالح وعمك الله يبارك فيك نسيت اسمي باه اي يعطيك الصحه اي وعمك الخالدي الناصر الخالدي باه ها بارك الله فيك البشير بن محمود البيزاوي اي هذا ما كل من ابطال نفزاوة اسمع الناس الخالد عنده ولد خالد يقول لك مصر صغيرون بارك الله فيك طبعا شكرا جزاك الله خير للقاء. محمد الوحيشي من قرية في نفزاوة ما هيش كي القرى التعاون في النفس نتاعها. علاش ناخذ القرية هذه لأن نبغيها القرية هذه ساعة هم أهلي هم لي أما نبغيها لشيء آخر. بارك الله فيك. كيف يموت شخص ولا يعمل عرس ما يحيرش مولاه ما شاء الله ما يحيرش مولاه اصلا ما شاء الله. فما ناس متوليه بيه هو كان يقعد في الراجل هو اخر موقع وان شاء الله ذكرنا محمد سمعت القصيد قالها عجبتني اخر موقع عندهم واحد يبيع في المزود تحرق الكراج كل والكاميون والموبيلات وجعني الرجل اللي نقدره وجعني بعد كذا الرجل متعدي نلقى الناس كل تخدم الناس كل تهز ارجع سي سالي توا عنده اسبوع ارجع كما كان وتجير من فوق وتجير من فوق واللي ما عادش يتاثر هو يا اهلي في زيارة الوحيش نحييكم وان شاء الله القرى ياخذوا منكم درس والله ما عطيتكم شيء من عندي لكم تستاهلوا كل خير ومنكم رجاله عم احمد بتواتي سي عم احمد الوحيشي رجاله برشا اشاوس يعني سي محمد الزيراوي عنده كتاب رائع ننصحكم باش تقروه دكتور ومنهم سي محمد الوحيشي شاعرنا اليوم. اما احنا قبل ما نسمع سي محمد الوحيشي بنحب نكرم صالح يكمل موضوعه. مساء سي محمد ما ايوه هاي صح ايوه قلنا عدد الشهداء في الحركه الوطنيه 10 8 غياليف وزوز من الزعاتيل الشعراء الموجودين في المدفن 10 على 3000 راهو يعني 3000 مواطن ما مش 5000 مواطن اي يعني راهم هم شوي وكيفاش 10 شهداء منهم 10 شهداء هذيا المعلومات اللي لا عندي المعلومات اللي خذيت اسمها سي العيادي بالدهش أيوة. اول عون صحي هو من قبلي ويقولوا له المختار شمام والا يقول المحمد محمد شمام. اسمع ايش قال باهي يعني قاعد احذى اسم محمد شمام ولد خالي ونرجع. الو على السلامه. شيء خلى بيك التليفون يا ابو رها. يواصل صالح ولا انت؟ باهي يواصل صالح. باهي سمى شخص كان رئيس شعبه ساعتها هو طاهر بن علي بن محمد. رئيس شعبه ومناضل زاد في الوقت هذاك واولاده عبد الجليل والهادي وعبد الله وقت اللي تجي القوات الفرنسيه تهزها من مره هزوهم البيرو عرب غديكا ومن بعدك سيبوهم شدوا الرجاله وسيبوا البنات علاش على خاطر عندهم اولاد صغار قالوا لهم انتم بروا للاولاد نتاعكم عندنا زاد كيف كيف ثم شخص يعاون في الثوار في قبلي وهو أصله حويوي يقول خليفة أبو خشب وعنده علاقة بالأشخاص هذوما الزوز. أيوة. ساهم في تمويل الثوار بالسلاح زي كيف وكانت علاقته مع المجاهدين طيبة ياسر. أقعد فهم أنت والمجاهدين أقعد فهم. ألو عسلم. أهلا عسلم صباح الخير. مرحبا شكون معايا بنتي الغالية. عايش معك شادية بن حميدة من قبلي. شادية شادية شادية شادية نعرفك شادية بنت محمد. اي اختي عادي شنو لعب هذا شنو احوالك شادي لبس عليه الحمد لله شنو يموني والله لبس الحمد لله تتذكرني ولا ليه ساعة شادي ها تتذكرني ولا ليه ساعة ايه نذكرك بالباهي اي مش يعني اي شنو احوالك لباس والله لباس ما زال عندكم اكل كسكس السمح ما زال عندكم اي اي الله يرحمهم انت الله يرحمها ويسامحها افطرتني افطرتني والشيخ توفيق وقتها نهار قلت له تقع خلوها طيب كسكسي ليل ونهار هذه شنو احوالك لباس شاديه والله الحمد لله عايش بنيت الغالي احوالكم انتم كل لباس الحمد لله تفضلي والله لباس الحمد لله عايش احوال عم سالم عم صالح لباس شاركي معانا اليوم اي بس نهدي هدايا الحقيقه ادري ليتك شنو احوالك بالساعه والله لاباس الحمد لله والله لاباس الحمد لله باهي الحمد لله تفضلي والله بس نهدي الصغار الكل معناتها أيوة. لما بالتخصيص بنتي سوار ايوه اخذت الماجستير في القانون الله الله يكمل الله ربي يكمل عليك يا كبجي ربي يكمل عليك يا رب ان شاء الله يا رب يا شاديه نعم كنت تقولي لي هيك نحس بروحي كبرنا شويه اي شوي الحمد لله ربي كبرنا في طاعته الحمد لله يا ربي ان شاء الله نطلب من ربي الستر ان شاء الله يا رب امين يا رب ان شاء الله ركب بنتك الراجل الفاضل تعرف اسم محمد بن حميد ابو بهر الله يرحمك تعرفي الوالد من الطيبه نتاعه واحنا صغار نمشي للمعتمديه باش نخرجوا الاوراق في الشتاء يشعل لنا اكل الواحدة نتاع الشمينية نتاع المعتمدين ويسخن لنا في دانا بيديه سي سهيل اي نعم اي نعم اي الله يرحمه والله ثروة خلاها لنا كبيرة ياسر الحمد لله معناتها نحس روحي نحس رواحنا واني منهم واحدة معناتها نحس روحي اقسم بالله معناها خلاني باباي ثروة الله يرحمه ثروة نحس روحي معناها اغنى انسانة في الدنيا معناتها الحمد لله متفاخرة باباي لاقصى درجة والحمد لله يا ربي معناتها الحمد لله وكهو معناتها الله يا بابا يرحم يرحم امي ان شاء الله يرحم ويرحم أمين جميع المؤمنين الكل ان شاء الله هذوك ناس زمان يا شاديه ها هذوك ناس زمان لا ناس زمان بالحق ايوه كنقط الذهب هذاك ان شاء الله نشعل منوالهم الكل ان شاء الله باولادنا ببناتنا باخواتنا ان شاء الله يا ربي ويخلي لي اخوتي ان شاء الله اللي معناتها هز المشعل على الشيخ توفيق ومدراك بارك الله فيك يا شادي عايش بنيت الله يبارك فيك ان شاء الله ان شاء الله ربي يخليهم يا ربي ان شاء الله وفخوره بيهم الكل معناها ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله واخوتي ان شاء الله بارك الله فيك يا شادي يعطيك الصحه بنتي يعيشك ان شاء الله نتمنى لها النجاح بنيتي وكانت تخدم هني في الكنام راهي سوار مختصه في القانون هني في الكنام في قدلي ونقلت الجربه معناتها مؤخرا نقلت الجربه ربي يعاونها ان شاء الله نتمنى لها السعاده والرقي ان شاء الله يا ربي لوليداتنا ووليدات الناس الكل وليدات الزاوى كل ان شاء الله امين بارك الله فيك يا شيخ ونسلم عليكم وصحيه خالصه لكم ان شاء الله يعطيك الصحه بارك الله فيك ربي يخليكم ربي الله يبارك فيك يا شادي يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله امين يا شادي سلم لي على جماعتكم سي محمد هذا كسبنا كسبنا هي علاقة بالناس طيبة همني عمك محمد بن حميد الله يرحمه كان من الشخصيات الفاضلة في الجهة أي هاي سي صالح أيوة نبنا نكمله هنا عندنا شخصية عاش في فترة الاستعمار وقام بدور كبير ياسر هو إبراهيم بن حاج بن عبد الكريم وهو الوحيد اللي وافقت عليه هيئة الحقيقة والكرامة في المدة الأخرانية واعطوه شهادة في جابس وكرموه وكرموا حتى العائلة متاعه. نعطيك نادرة وقعت عم سالم وقت اللي أي مناضل يطلع للجبل إلا ما يطبع له هو في الورقة متاعه وعند المرا متاعه ديما الكسكاس والبرمة مركبي وكأنهم كل يوم يطيبوا في الكسكس وهو الطابع اللي يطبع فيه للثوار والمقاومين هنا يحط فيه تحت البرمة من لوطة معناها المراة تحط فيه تحت البرمة أشبح نسي المناضلات أش عانت وش عملت. هذا باختصار بارك الله فيك صالح. نحيي أهلنا في البحير كل نقول لهم رانا مقصرين معاكم وإن شاء الله يعطي لنا ربي الوقت باش نعملوا حصة عليكم قرية قرية هسه صالح في بالي بالموضوع وممكن نعملوا لهم زيارة في استديو المتنقل زي أي أي إن شاء الله. به ما نطولش عليكم سيد المستمعين أكيد تستنوا في سيد محمد دوحيش محمد بعسلم الله يسلمك مرحبا بك أهلا بك وتحية لكل مستمعي إذاعة نفزوة الفتية أي هذه الإذاعة اللي امتد صوتها العديد المناطق وفي الانترنت الحمد لله وعندها صدى وما شاء الله معناها برنامج الحمد لله عند أخونا سالم معناها أي محاولة نحاول يذكر فيشكر الحقيقة الحمد لله يعني الناس معدينا في أخبارها وتاريخ المنطقة ورجالاتها سواء المثقفين وإلا بدنا أصحاب الأدب وأهل التاريخ ولا محمد حبوا نسمع فما قصيد طلبوها بالاسم خلوا لك اختيار أما فما قصيد فما مرأة من قرية من قرى نفزاوة قاعد تقول لسي محمد فما طفلة المرهاش 20 عام ولا 30 عام مرهاش وتلاقى هو إياها ما أني من عرفها قصيد ضيعتها أني ضيعتها ولا أنت لا أني هي العنوان متاحها ضيعتها نسمعوك في قصيد الساعة ونرجع لك بعد ذلك ساعة نقولهم سلامات سلامات يلي عليكم سألنا وليكم رحلنا وفيكم نظمنا معاني غزلنا الله صلي على النبي سلامات يلي غلاكم سحبنا هواكم عطبنا وليكم هفي ريح بحري جلبنا وليكم يحنوا الخواطر كتبنا البر ما فصلنا على ناس لا يوم عنهم غفلنا اي سلامات يلي عليكم سألنا وليكم رحلنا وفيكم نظمنا معاني غزلنا القصيدة هذه اللي طالبينها سيدي المجموعة عديد من الناس هي الحقيقة أيوة. طالبينها في حتى من هنا حتى الواد سوف بعنوان ضيعت هي طالت الفترة متاع حنية تلاقينا حنية كبار قرنا مع بعضنا في زمن ساعات عم السالي يوري فينا فك اللعبة بتاعت العظمة وكل الكاش يصول ويجول ساعتها يودي هو ساعتها للرواء تعالوا ليه تقبلي في المدارس وكل ديما مطلوب اسمه ما شاء الله عاش بارك الله فيك عاد احنا اتفرقنا اتلاقي شي تاني نخدم في عرس جت المرأة سلمت علي بنتني ولا هاي دنيا كبيرة اي ما عدت شكل تعرف هذيك اي بديت اني نملص في روحي الناس ما نهتمت شاعر تحت الميكروسكوب اي بديت اني نملص في روحي قالت لي شبيك وحشك براسك علينا والشاعر الناس كل تشوف فيه وقت ما عندكش مسلت اي انت تحت الميكروسكوب اي يعني الناس كل تحت الانظار فتحشمت الحقيقة انا وليت انفك في روحي قالت لي شبيك وحشك براسك علينا قلت له بنيت عمي راني والله ما لقيتك قالت لي برا مشي كسر الصندوق نتاع اللوحة نتاع ورده تو تلقاني في وسط الله اكبر اي وتغشت كتغشت دارت النعورة رجعك الممواري القديم طبت النقاه تقولي شي فلانة قالت لي اني هي فلانة وقت سيدي نقزت عليها سلام حق ايوه سلمنا سلام حق وش بدك رسيات اي ما عادش الشعب ولا الانسان لقاها ساعتها فهمتني ولا ايش وقفت قدامي ايش هي بيها هيك وشعراتها حمر وقفين وش لكتها مقطعه تقول له سيدي قطعوا لي شلاكتي المعلم الصف وكانوا الصف متاع بنويت وصف قبل كل واحد الحصيل ونقول ضيعتها صغير زمان قرايتي اي هاجرتها ونسيتها بالمره من ريتها عادت معاها حكايتي حسيت من تحتي الوطاط اضطر الله اكبر ضيعتها ونسيت تصويرتها وبعدت مراكبنا على موجاتها وللرجل يوم شطوطها جابتها تقول ما اجتمعنا يوم في رحماتها نسيت اسمها وخيالها ونسبتها وضع لونها من الفكر وحكاياتها صحبة صغار وصافية صفحتها وماذا طوت الأيام في طياتها. الله الله الله الله الله صحبة صغار وصافية صفحتها وماذا طوت الأيام في طياتها. وما هو الفراق الفانية مهنتها فرقت حبايب طايلة مسافاتها ثم المشت فرنسا فكتها. أي هي مشت فرنسا فكتها بادت عليها بلادها وأخواتها. صحبة صغار وصافية صفحتها وماذا طوت الأيام في طياتها وما هو الفراق الفانية مهنتها فرقت حبايب طايلة مسافاتها ثم المشت فرنسا فكتها تبكي عليها بلادها وأخواتها وتبكي الغريبة وحش في تربتها تشره وتطرب كان في ناساتها منين راتني فرحت على فرحتها علي سلمت تنشد مع قبلتها وهي عارفة والروح معرفتها قالت لي الخزاين شوف ذكرياتها وفتشت وين الذاكرة خلتها أفلام صغرية سرتها ساعاتها ولقيتها تبكي على شلكتها افسوا عليها من القفا صحباتها الله في المدرسة, الله في, المدرسة الله في القسم في ساحتها ولقيت صغري وكل فيما لقاتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولقيتها تبكي على شلكتها عفسوا عليها من القفا صحباتها في المدرسة في القسم في ساحتها ولقيت صغري الكل في ملقاتها اتأسفت على اللي ضاع لي ساعتها في الصغر هنت وقرايت أياماتها وغيري ساعت الهتف قرايتها ومحافظة على دابها ووقاتها اليوم يخدموا رياس في دارتها وتومر وتنهي ونافذة كلماتها ومثلي يتخش المدرسة بخصمتها من العرق طبليتها مشو قفلاتها عصات المعلم تم خدمتها نهر زوز تجدد مع فلقاتها اتذكرتها ووقفت لتحيتها زول ودرات أيام في مخلاتها لي قدمت بشواق ما ردتها وخطافة زعت لي عارضة ببسماتها منين قبلتني خواطري شقتها عابر نهار الطام في درزاتها وحال عرس جبدت لي على محنتها حلاو السهر والليل في رواياتها رجعنا لزمننا وصغرنا وعيشتها نحكو على هم الزمان وسره من صغرها لتغريبها لعرستها لتعذيب 10 سنين ياما مرة ضيعتها صغير زمان قرايتي هاجرتها ونسيتها بالمرة من ريتها عادت معها حكايتي حسيت من تحتي الوطاط الطرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لقيتها ويا ريت ما تلاقينا ويا ريتني لجيت لا لقتني لقيتها ويا ريت ما تلاقينا ويا ريتني لجيت لا لقتني كانت زمان انساتنا ونسينا من انقابلت لأيامنا ردتني ركبنا فرص أيام لهدت بينا أي. فأيام سمحة غالية رفعتني وواجب عليها أيامنا تقسينا كما فرقتهم قبلنا فرقتني مرت حوشها ولهي عروسة فينا لينا هي عطتها أيامها وعكستني وياريت ما كناش يوم قرينا ولا قسم فيها الوقفة شافتني ولا شبرت حطت مكاحل فينا ودزت علي بجيوشها غزتني ولا لعب فيه صغار وتصفينا ولا حيرت شماج عيشاكتني ويا مالهينا السابق ويا ما جرينا السابق ورجلينا وليام عز الغاليين عطتني ويا مالهينا السابق ورجلينا وعز ما عطتها ايامها ودتني وبي سافرت وصلت زمن ثمينة وفغلى دقايق رحلتي حطتني مخلي زمن العايشة عالكينة وداخل زمان القصعة تلمتني وسهرين على البراد وكوانينا وسهرات بجوارينا جمعتني وجيران جملة أخلاقهم تبغينا إذا غبت يوم حواشهم فقدتني وضميت ماضيها مع ماضينا حكيتها وخرفتها وسمعتني وقديش ذقنا مر به روينا رغم الشقاف أيامنا شهتني أيام الفضالة حد لاهبينا والأصبع ساعة هفوتي وتنعتني ويا مجرنا الشابكين يدينا والأيام عز الغاليين سقتني وفيهم جمعنا الود وتغطينا وجي حال حول من بغت خططني سلامات يلي غاليين علينا أبيات حب فيكم باكيات رثتني التو فاكرة قداش ما عدينا بيمين حلفت لا نهار نستني. الله أكبر دنيا وحكينا كل ما عدينا مشاوير قصة في الغلا بكتني ويا دهر في كيسر بلا ويرينا ضياقة وأرض الله ما رفعتني بلا علم لا تعليم ما قدينا زمن غيرنا وايامنا فاتتني ونرجع نوصي كل من يغلينا ساس الحياة العلم لا حستني سلامي على الرحمات واللي يبغينا ويرحم العبة في حجرها ربتني ومدارس الرحمات والهزينة تحيت ودلة اللي في حضنها ضمتني ويا ريت على التعليم ما تخلينا لهون تهالكتب لك رهتني وعيب الزمن في برنا ياسينا حباب غيرتها المادة ونستني علاش الليالي بضيمها تبلينا علاش المحبة بعكسها مدتني نوصيك واحفظ كل ما خطينا دروس في الحياة قريتها وحفظتني والعلم ولدي في البحر سفينة اللي البحر نوى يخرجك على البرة والما قرينا شابكين يدينا والما قرينا طايبين يدينا عايشين بين الماسطة والمرة ضيعتها صغير زمان قرايتي هاجرتها ونسيتها بالمرة من ريتها عادت معها حكايتي حسيت من تحت الوطاطة الطرة ضيعتها غابت وغاب الزين وغاب الزمن الجابها وشدتنا بعد 8 سنين على 20 شابت سنين الفايتة وعرضتنا وقالت عزيزي وين وينك وين وللعين راتك لعيونك رتنا وقالت عزيزي وين وينك وين للعين راتك لعيونك رتنا معاها تعدى الليل في درجين وسنين بها حين هجمعتنا وعمارنا 12 سنين لا يهمها في الناس لا همتنا وثم اللي لينا يكسروا في العين وثم الغطاض وثم اللي حسدتنا وخوك في كنين يمكن الجرحين جرح بحبايب غالية فرقتنا وجرح القراية لسابها مسكين وجرح القراية لسابها مسكين مسكين يبقى يشابه لصورتنا في مجتمع ما احناش مقبولين القبلة عزيزي كان في جيوبتنا المقبول ما في جيوب مليانين وتشبح الفارغ موكي حالتنا لا رزق دنيا لا نحب الدين وخبزة حظيرة وكاسحة عيشتنا ومثلي مثيل كثير محرومين حروف الهنية والهني والخير ما طالتنا اللي نابنا من الدهر حرف السين وتصفيق الجمهور على وقفتنا احنا نابنا منايب فلسطين لا من اهتم وحسب قضيتنا ويا وطن ظنك ناس يمجانين والله علينا غفلت على حلمتنا يا وطن رانا فيك منتظرين رجيناك تضوي الضوء في ظلمتنا استعيت بعد الضعت وين وين منين دمع عيني ذرفت حرقتنا بكيت عمر ضايع في سراب البين بكيت من عباد الضر ما سرتنا بكيت من قرايب يجبدوا الرجلين دروج اللي تعلي الناس ما رقتنا بكيت من زمن قاسي ترك حنين معاه من غلاء من على معاه من على غفلة زمن لقتنا بلا وعد في قلبي انغرس سكين على من تعدت في الخلا خلتنا خلت امثالي غارقة في الطين لا غلظ رقبة عين لا حرفتنا وهك القدر يجمع يجيب اثنين شاعر وشاعرته تنوض فتنا نار شعلة وجابولها البنزين سيد صيف مش شهل وقاوي حرة تقول نتركون في زاوة الوطنين الواحد يهج جهره بيخلي ذرة ضيعتها صغير زمان قرايتي هاجرتها ونسيتها بالمرة من ريتها عادت معها حكايتي حسيت من تحت الوطاط اضطرة وسلمتهم محمد ربي يبارك فيك الله يسلمك انت تورك لبيت طلب اهلك في نزاوة كل طبيعة الحياة وهي والله يطلبوا فيها برشا مرات القصيدة دي واني ما درجتهاش اي هاي اليوم بالصدفة ما شاء الله فما شكون انا باش نقول لك كلام الناس قالوا محمد بحيش نحبوا نسموك في قصيدة على الام اي مثال كل حاجة على الام نسمعوها باش بعد تالي نحطوا يا سعد اللي زار بينا حضروها لنا باش نريحوا نسمعوا قصيدة على الام وبعد نحطوا يا سعد اللي زار بينا عندي قصيدة على الام وعندي على الام والبابا يا اخوي محمد يعني نعم حنيه اليوم فرحتنا بيك كبيره ياسر خلاص شكرا صدقني شكرا انا واحد ناس جماعه راح فكوني مانيش طبيعي تو لانني شيخ على الشعر وتعرفني ممحون نعم شعر ممحون لا ماني شعر اني محمد حتى لي والله يا عم سالم حتى لي مع ناس محمد الوحيشي بكل صراحه حتى مني كنت في سوق لحد نقول وينه بين سنين غاديك في سوق لحد نقول وينه سي محمد ثم شخصيه صدعاني اني وياك تو نقول لك عليه بعثني ما نمشي نقول لك عليه تو في التليفون شخصيه قال لي تعالوا اقعدوا حدايا شويه اشرب حدايا قهوه نمشوا له تو نقول لك عليه بعثني شكون وتعرف انت ويعرفك مليح اهلا وسهلا نسمع قصيدة على الأم ولا على الباب ولا المهم على الوالدين نعمل قصيدة على الوالدين وبعد نعمل قصيدة على الأم خاطر ديما يقولوا لي أنت منها منحاز للوالدة أكثر هاي هاي هذه تقول يا بخت من حصل سطر في كتابة رضي وعليه الوالدة والبابا الله أكبر يا بخت من حصل سطر في كتابة رضي وعليه الوالدة والبابا من حصلهم ارضي والده والوالده جملهم سندهم كفلهم في الحي دللهم وخايف غضب الله دار حسابه والاقراب كيف يغيبوا يوصلهم لا يخاف حفره قبر لا زردابه لا يخاف يوم الحوسه في قبر يبدا طعم للخنفوسه ونكير جاه يرز في دبوسه والاملاك تنشد هات شنو الجابه نهار فيه لا يفك البشر فلوسه ولا يمنع طيار لا دبابة. ما يفك كان رضاهم اللي يكون تباهي في الحياة معهم. دعوة الخير تجيك من تلاهم والرب يفتح لك جميع أبوابهم. الله أكبر. خفف شقاهم واحترس دعاهم وعبد الغلاهم سحتة مهابة. الله أكبر. عبد الغلاك تسونة هون عليك العمر وانت عيونه وانت حياته في الحياة ومحونة لنوصلك راجل هدر شباب. الله أكبر. والوالدة راهي عليك حنونة وعبد الخدم الخير يلقى صابة. صحيح. انت نورها وشرهتها. أي. وانت زهاها وضحكها وبسمتها. أي. ليالي قضتها واردنيتها دعوة لدعتها ثابتة مجابة. الله أكبر. نوصيك يا صاحب على دمعتها لا ذهفتها وحدها عطابة. الله. نوصيك لا تذيهم وما دوم تواجد لازمك شهيهم. أي. يا بخت من منه تونس بيهم من الفائدة يربع عوضة عابة. كما غلوك ماضي واجبك تغليهم اليوم بوك غدوة تصير انت بابا. اي اليوم بوك وانت غدوة تحلف عليه الشي خلف عدوة تكبر وتتخبى لخيوط السدوة تدير شي فيهم يا ارضك مش هذا في من الواد كي تخرج تلاقي كدوة وليام ليك همومها جلابة ليام ما يعطوشي والقسم عند ملاك ما يحبوشي وحتى حكي للناس ما يسغوش يا عبد النكر جميل من هجابة. أي. مثيل ذيب عادي الناس ما يحبوش يسارح الشافة ينش فيه كلابة. الله أكبر. نوصيك بالك منهم. أي. ولا درت حاجة الشير واستذنهم أمك وسيدك واجبك تحضنهم لرض كي تزرع جيم خصابة. أي. وباريك بالك يوم لا تفتنهم تصبح حياتك في تصبح وطاتك في الحي مجدابة. هذوك هم غلانا وهذوك هم ضحكنا وبكانا وقديش ربي والنبي وصانا وكل يوم جمعة إمامنا بخطابة. نهنوا على عبد الذي ربانا وحضنا عطانا الأمن واستتبابه. نهنوا على الجبونة وهم اللي تعبوا كبروا قرونا وهم عطونا عمارهم ورونا تعروا كسونا عن ندي وضبابة. الله أكبر. المديون من الواجب يرد ديونا وعبد الخدم يلقى عوضة عابة. في الخاتمة نوصيكم يا إخوتي هنوا على والديكم وكل يوم لوحيش وكل عام لوحيش وكل فرح لوحيش بقصيد يجيكم فيه شيء إضافي على الوطن وشبابه ومني تحية صافية نهديكم وكل من حفظ ضمة وحضن البابا. الله أكبر. يا بخت من حصل سطر في كتابة رضي وعليه الوالدة والبابا. بارك الله فيك محمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. سعد اللي صار نبينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد سعد اللي صور القبر اللي يتخافق نورا هو يفوح بخورا حجة وزيارة مبرورة ما يشوف خطورة يوم القبورة ما يشبح شي ضرورة يختم في شورة من انتبد الهمة محشورة يبدأ في خيورة في نعيم الجنة وقصورة متمني صورة متطوح بري هوينا ليش عشع نورة ان شاء الله من حوضة يروينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا سعد المشيلة ودع ذريته والعيلة ضاوي قنديلة في يوم الصراط شيلة والدمع هميلة مشوق ما عنده شي حيلة يحلم في ليلة لما المنادي ناديلة والنفس عليلة يخمم على الحاجات ثقيلة بنوار شعيلة يوم المحشر يشفع فينا ربي جازينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يا سعد اللي صار نبينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد اللي نفزوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس انتاج اذاعه تذرب سواقي دمعتك على الجالي يا والدي. من إنتاج إذاعة نفساوة. لو كان تشبح ولدك تذرف سواقي دمعتك على خدك لو كان تشبح ولدك تذرف سواقي دمعتك على خدك يا والدي فارقتني من جدك. رجعنا معكم في نسمه ضيفنا محمد الحشي. نحب شنو رايكم مع نشبعوا به هو اولى من البرامج برامجكم اللي محبينها. نحب محمد نحب نشبعوا بيك شوي اهلا وسهلا في قصيده على الام خاصه يا اخوي احنا جينا على ذمه المستمعين وعلى ذمه البرنامج. بنقول لك حاجه محمد تو تخرجت بحث الانترنت مئات المداخلات اللي فرحانه بيك فرحانه بالحصه لأنك نورت الحصة وزدتها بارك الله نورك وإحنا مرنا الشاعر كان بالجمهور متاعنا لو كان مش من الجمهور متاعنا نقول له شعراء احنا هم تشجيعاتهم هم ومتابعتهم لنا ونقدهم لنا وعندي بعض نقاد ينقدوا لي وكانت عندي ناس تنقد لي فهمتي والله قبل أني صغير ونجيب القصيدة محمد بوهناز الله يرحمه يسلم ينقد لي ونقد لي عم كعلي الأسود مرزوق الله يرحمه القاسم عبد اللطيف يصلح لي حتى تبارك الله مدرسة هذاك اللي يجيش معناها الناس يستنوا فيك يسمحوا وجع الأم. حاضر يا أخوي. وبعد تالي أزرع مقلي كما يقولوا هي ما يقولوا لا أخت لا بنت عمك ولا من تعدي يهبالك وحلف اليامات تمك صديق في نسي ما بقى. الله أكبر الله أكبر. عبدنا البيت أخوي عبدنا البيت أنا بضغف عقلنا. لا أخت لا بنت عمك ولا من تعدي يهبالك وحلف اليامات تمك صديق في نسي ما بقى لك. الله أكبر. المرأة لا يمكن باش يحبك واحد قدمك في الحياة أبداً أبداً هذا معناها مفروغ منه. أي نقول قصرت في حق الكبير غلاها القدبان دير معاها ما تجيش قطرة من سواقي ماها. الله أكبر. ما تجيش في فجعتها في ظلام تضوي وطافية شمعتها وما يجيش حل ثوبها وهلعتها وشربات صافي من حليب صفاها وما يجيش عقب الليل في فجعتها لنومك سوايع نومها ما تراها وقديش ما سببت في روعتها وقديش ما بللت يوم حجاها وقديش ما جرجرت في دمعتها يصعب على بناتي يرد كفاها. الله أكبر. تبيع نومها على جالك ولا ضقت هي بحن تتحنالك ترمي وراها الكل تتفضالك العينك تهون الروح ما ترعاها. نوصيك حافظ على الخلاص سوالك والديك حاول في الحياة شراها والديك هم راحتك ودلالك والنفس هم صومها وصلاها تعمل تلاقي الرد عند أطفالك لعمال نفس عمالنا نلقاها. صحيح. نعم نعم. تعمل تلاقي ضده يعرض اختار رجليك وقت الشدة. أي هاللي عطاك الود رجع وده من البرد حضنة لحمتك غطاها حق ياسر الليالي ما هوت مخدلة تفر وسط البيت لفق فاها ترفع ايديها للخلق الجدة بيك واقفة تدل لله رعاها دارت جمايل والجميل بردة أمك تحاول في الحياة رضاها. أمك اللي رفعاتك 9 شهر في بطنها هزاتك منهم 3 يندموا الحملاتك اشهر الوحم يمرار حتى ماها وفي جنابها قديش من دقاتك ومن شهر 7 يزيد بيك شقاها لو نتصوم الدهر لي ولداتك ما يجيش قولت اه يوم زقاها ولو نتقيم الليل فوق اوقاتك ارضى الله ما ياتي الا برضاها. لو نتشوف الوجعة في الليل يكثر مشيها والرجعة تفقد لذيذ منامها والهجعة باعت النوم برخص للشراها ليديا شدوا جنابها في زجعة تكندر ولا غير الكريم صغاها تقول من غدي في البر غدا نجعة بلا دليل تاهم سار بغداها وسهلين عند موتة والفجعة هكاك هي واقفين حذاها. الله أكبر. جت ساعة ولادتها أنصاف الليالي وجحها وكتتها وساعة ولاد المعرف غسرتها وكل الولاية حاضرين معاها. الله أكبر. وتطلب يعين الله في عقدتها ترتاح لدزت سواقي ماها تنزل وتنزل من السمير رحمتها ودخلت خرج الطفل تم هناها اصررت ودورت على سرتها وفاقت وردت راسها لردها راتك وزاد الله في فرحتها متبسمة تعجب عيون الراها. الله أكبر. حق تعجب عيون الرتها وهي تشوف لك بعد القضاء غسرتها وتشوف وجهها يعبر على فرحتها، ترفع تنزل راس شور سماها سبحان من منه خلف عطتها بعد فرحها في حين كثر بكاها، وانشد عليها مباركة جارتها ساعة الوجعة منين حط قضاها بلا حين خطفة ساقها عضتها تهنتش كما الهبلة بحر لضاها. الله أكبر. عطت عمرها وجابتني صفاحن صافي الصافيين سقتني، وسهرت ليالي مر كيف وطمتني نطير عقاب الليل نوم حجاها. باعت سواد الراس به شرتني، حفظت على جالك وحروف الآها. هان الطفور الصغر ما راعتني هان الطفور الصغر الله ما راعتني. الله أكبر. الله أكبر. قصرت في حق الكبير غلاها القد ما دير معاها ما تجيش قطرة من سواقي ماها وسلم عليها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وشوي فيلم ما كملت ما كملتهاش القصيدة هاي من الجمل تأثرت وشوي فيلم لأن تنجم تقول الله يهدينا وكبر شيء أسي محمد افتح باب كبير كبير كبير كبير أنا يا محمد باسمك تو باسم الوخيان نكلم الأئمة في نفزاوة سيبكم الصلاة والصوم تولهوا بعقوق الوالدين راهو عنا تو اللي يسب في أمه يا أولادي ويضرب فيه راهو عنا اللي يضرب في أمه يا أولادي ويضرب في باباه راهو عنا اللي باباه جعان وهو يسكر لبس عليه لبس عليه لبس عليه وكي يتكلم البابا يا ودي تولى براحك شايب غادي دخلك انت انت انت ولا الهي في صلاتك انت اي الام يا اولادي والبابا محمد الله الله يصلح حالك والله ينوب عليك فعلا نورتنا اليوم ان شاء الله القصيده دي ترجع ياسر ناس ان شاء الله هي دروس هي دروس كل مره نقدم واحد يقدم الشاعر رساله ما انا بطبيعته هو يقدم في رساله للناس هي تو القصيده دي زي كأنها معناها حياة حياة للإنسان أي أكتيفيتي دي بي حال تقاف رأي حتى القصيد الأول وأنتم تعرفوا ومسيلي يعرف أن عشتنا مياه في قبلي هنا يعني وقت تكلمني بحرية تو نتذكر البي نتذكر الأيام اللي عديناها عندنا مكالمة نأخذ المكالمة محمد نستاذنك شوي ألو عسلامة عسلامة يا سالم ولدي مرحبا شو الحال شو احوالك حنا ايش حالك اخوي عايش اخوي الله يبارك فيك انت والجماعة كل مكسيلي والجماعة كل كثر خيرك وصالحك العبقر يا باك كثر خيرك والجماعة كل شاء الله يبارك فيك نشكر بهم وصلنا بمحمد الوحيش كثر خيرك العزيز محمد الوحيش عرفت شكون الحاج عبد السلام بارك الله فيك والقصيدة الجديدة زي ما سمعناها كان الدالة سمعتهاش قبل نسمع في قصايدة الكل اليوم أنا سمعت له قصيدة جديدة هذه اعمل فيها حالة يا حاجرة ها؟ والله دموعي فوق خدي اعمل فيها حالة اليوم حذي بنت خويا قالت لي هذا وحي مش مش مش, مش شعر لا هو وحي هو هو هو إيحاء بارك الله فيك وفيها شكرا اسمعوا حالكم يا سيدي والله في خير ونعمة يا حاج الحمد لله سمعنا صوتك ايش عملت في مصحف الحاجة ما وقع وخت يجي خيل تو يهز قالت لك نروح من تونس ونجيك الغادي ولا كما تجيب لا لا بحول الله يوصف للبقعة كلمني خيري ولا بس بركة كلمني خيري وقلت له تعدى خذها عندي في محفظتي انا ندور نسلم على اخوتي الزوز بقاسم وعبد الجليل ايوه وعيالهم الكل ايوه وعلى بناتي وعلى اولادي أيوة. وعلى تنبيب وقبلي تنبيب خاصة وقبلي عامة اي نفزاوة كل معنى قبلي كما نقول قبلي ما نفزاوة كل نفزاوة كل سلمك وهو بش نعدي لك الحاجة باهي حاجة عسلام يا حاجة اش احوالك لباس حاجة لباس خير الحمد لله الحمد لله في خير نعم راي لباس امانتك محفوظة حاجة راي بحول الله صالح نعم لباس ان شاء الله مع كل لحذائك كثر خيرك يا حاج امانتك راهي محفوظه تنعطى الخير ان شاء الله باهي باهي يا عم سالم اسمع عم سالم ايوه واني نسلم على بناتي واولادي اي واولادهم وبناتهم في القبلي وفي الخارج الكل بارك الله فيك وصل السلام ندور اغني توحشتوني ان شاء الله كان عندهم حاجه تو يسمح حالك او قال لي بعد شارلي بيدا قال لي بعد سمح حالك ان شاء الله ساعات المكالمة قصد المكالمة الغالب كو حاجة انت تسمع فينا تو احنا ما عندناش نجم نسمعوك بحاول الله مطلبك مطلوب وان شاء الله يستجيبوا لك ان شاء الله الوقت ما قعدناش علينا وقت اصل ندور ناخذ اكثر وقت من محمد الوحيش تو 11 ولا لا ولا غلط قلت غلط ها شوفوا لي الوقت لا تكون عندنا منكم وقت لحداش اكو باهي نرجعوا معك شوفوا بربي عندي طرف مكالمات نجي نسمع محمد في قصيدة محمد دلي حس حستك نسمع وفي اللي تحب اختار اللي تحب ازرع مقلي قال لك اي اشتغل تو اي نسمعوا نسمعوا عندنا مكالمة تو اي خلينا ناخذ المكالمة عندنا مكالمة الو المصباح خير عمسي صباح النور شكون معايا بنتي الغالي زهرة حدين مرحبا بيك يا زهرة وبيك يا عيش شنو أحوالك يا زهرة الحمد لله عمسي الحمد لله فرد يا زهرة أنا والله حبيت عندنا تلميذة أولى توفت في مدرسة 15 أكتوبر الله يرحمها إن شاء الله مريم العكريمي الله يرحمها إن شاء الله الله يرحمها هذا جبتناها بكرة أيوة حبيت نقولها يا مريم راهو ما ناش باش ننسوك وصورتك سبقة في المدرسة وهي الأولى في سنة أولى وجاية الأولى معناها محصلة المعدل 15 وجيعة حذفتها فينا أمس حزن كبير في المدرسة الله إن شاء الله حبيت نترحم عليها وما نطولش عليكم إن شاء الله إن شاء الله هذه آخر الأحزان يا زهرة إن شاء الله يا عيشك على السلام عليكم نزيدوا نسمع محمد الحيشي تقنيين اي نسمع وقال لي هيك براسة يعني ما وديش يقول هيك براسة وعودة يناقش هاي تفضل سي محمد ناخذ موضوع اخر اي هو كل مرة نحاولوا باش نغيروا من المواضيع انتنشوا شوية انتنشوا نفزوية دي اي هذه ما بين الأصحاب تو تغيرت معناها في الصحب بدو الناس يصاحبك على حاجة أي. ما عندكش على مصلحة أي. على مصلحة فعملت القصيدة هذه تقول كيف خوك كيف عدوك كيف حبيبك يجفوك لا عرفوك فرغ جيبك الله أكبر نعم صحيح تتكلم على يني ولا على حد آخر يا محمد بتكلم على يني ولا لا حد اخر لي هو موضوع عام على كل في العصر تو عصر يقول كيف خوك كيف عدوك كيف حبيبك يجفوك لا عرفوك فارغ جيبك كيف خوك كي ذريتك يا عدوك كيف العايشه في بيتك اي نوصيك حافظ لك على خفيتك مع الجار ما تطول من جاب دعيبك اي والرزق يمسح لك كثر سويتك والعنف ناره تبتدي من كيبك الله أكبر في عصر الزحمة عصر اللي تقضي حاجتك بالشحمة وفرقة العيلة ولمتك واللحمة لا تصيب صاحب لا حبيب يصيبك أي القلوب صار سواد هك الفحمة كان صاحبك يمسى عدو يعيبك الله أكبر كان صاحبك يتغير إذا كان كنت عليه ما تتحير الكان قلب صافي كل حليب بالحليب مجير شبحك الصافي بان لا تضبيبك أي. الكانت عليك مسدية وتنير تشوفك ربيع وطالبة عشيبك طالبة عشيبك تشوفك ربيع وصابة ورضك الصبخة يردها مخصابة صحيح وعلى الغفل تكسيب عليك كلابة بلاعيب يبدو يطالبوا بتكريبك في سانهم في شجرتك حطابة لنطقت يبدو ناهرين صليبك الله أكبر الله أكبر الله أكبر كيف خوك كيف خوالك يبغوك لو كان كثير أموالك معك يدخلوا حتى الظلام لحالك عيبك يظل خطيك مش عيبك أي. وخالص المش خالص هو يسألك وشي الخلق يبدو حاكين بطيبك كيف خوك كيف حبابك كي جيرتك يا عائلتك وقرابك بالمال يبدو حامين ترابك جميع الثنايا يوصل كل تقريبك أي. وبالأمال وبالأمال ينعلك تراب الجابك وبالك على حاشة طريق يجيبك والله كيف خوك كيف عمامك بالمال يبدالك كبير مقامك بلا عصا تومر سامعين كلامك وفي كل جهة حضر نصاصيبك سنم واقفين يحللو حرامك إذا طحت غير رئيس مزار طبيبك الله أكبر الله كيف خوك كيف عدوك كيف حبيبك يشفوك لا عرفوك فارغ جيبك صحيح والله صحيح يا محمد يعطيك الصحة شفتوا هني الشاعر كيف يطلق مواضيع يطلقها بجد هنا نذكر محمد شخص شكالي صورة مش نحكي لكم باختصار الرجل لقى ولده مرشوك في فاس هو جاره خايب وهو صياد في القصرين يصادف الحشاكم في الحلوف تخلى المنحوش جا ولده مرشوك في فاس هو تعرك هو جاره ايش بده سلاح نوض على جاره قتله حكمه عليه المحكمة تعاطفت معاه حكمه عليه بعشرين عام مع سجن شوي دوب ما دخل هو للسجن ولده باع الواحد بري ولده وابني فيلا وعرس ونسير بابا نسير هسر 12 عام ما زراش بعث قصيد الولده أيه. نحفظ من البيت ولا زوز أيه. يقول له والله ما ظنيت يا مظنوني في غيبتي من بالكم تنسوني أيه. تنسى ودي وتنسى جهادي عليك تنسى كدي باباك معطوب الجروح نردي لا بحالكم لا بمالكم صبتوني يا قلب اصبر على محايا نعدي ويا ايد كفي من دموع عيوني يا ايد كفي دموعي ويا قلب أركح حريض بين ضلوعي ويا نفس رومي ذلتي وخضوعي نبل النكايد حط في مكنوني والكبد حرقتها صهايد لوعي وباب النجاة مخلفة من دوني البيت اللي عجبني يقول باب النجاة اخطاني والحظ حتى يجي ما يلقاني حق والطب دوا بطب ما دواني والحال حول حالتي للدوني وظهري نكسع كسمة وثاني وولاد صلبي تغافل ونزول قال لي بعد جمعة بعد جمعة جاه ولده وكنته وجات العيلة كلها كان كان شب شبعه هاي, هاي ناخذ المكالمة ألو عسلم السلام عليكم ورحمة الله وصباحكم ورد وسمير وكل ورايحين يا عمي سالم مرحبا يا رضا شن أحوالك أهلا وسهلا شن أحوالكم لبس عليكم الكل عمي سيري وعم صالح يبارك فيك ونرحب بالشاعر العظيم يعني شاعر مفزاوة حبه هو الوحيشي بارك الله فيك يعطيك الصحة يا عيشة اللي راهو يا عمي سالم مشوا طالبوا به كان جماعة من دوز ولا من سوق لحد راهم طالبوا به كل وانا واحد من الناس المبدع هذايا معناها نفكر فيه ديما نقول علاش ما هوش يعني منتظم في زيارة راديو نفزاوة فهمتني اي صحيح ولا صحيح لا راهو قلنا له برشا مرات ولا الظروف ما سمحتش راه لا لا فهمت عم سالم من خلال حديثك انت أي. فهمت عندكم انتم قلتوا له هو ظروفه اما احنا رانا حشتنا به محمد دوحيش اي لا حد شك الله فيك يا اخويا واحنا انا تحت الطلب ديما موجود يفرض نفسه في محمد مرحبا بك شنو احوالك اخوي محمد الله يسترك ان شاء الله بارك الله فيك ومن اخلاقكم هذا بارك الله فيك الله يبارك لك والله فرحان باش باش باش باش يصدق قولي اللي قلته له على خاطر قلت له راهي مكالمات جاتني برشا جار بالفعل يعني والله حتى من الاخوه من هنا من رابطه معنا دائما في تساؤل على محمد الحيشي خاطر نعرفوه وشاف برشا عرس عندنا في في نبذاو الكل يعني ونسمعوا به ونسمعوه وكلنا في قلوبنا معناه اي ربي خاطر كما قلت لك راه هو المبدع يفرض نفسه راهو شو هذا اطراء والا ربي ورود لا محمد وحده ما يعني شعرك شعرك سبلك اخويا محمد وتحيه لك معنا والله هذه شهاده نعتز بها انا بصراحه الله يبارك فيك شهاده والله نعتز بها بارك الله فيك يعطيك الصحه الله ينورك ان شاء الله وخاصه القصيده الاخيره هذه على الام اللي كنت تصفرها شيء فوق الوصف يعني يعطيك الصحه اخويا محمد بارك الله فيك بارك لك ان شاء الله دائما اخذ بارك الله فيك يا رضا حسن ذوقك الله يحييك ان شاء الله وني خصيصا المكالمه هذه تحيه لخويا محمد وتحيه لكل الشعراء شكرا لكبلي وخاصه اختنا نشاحه بوسيف وكل المستمعين والذواقين واللي يحبوا الشعر تحيه عمي سالم لكم بارك الله فيك شكرا نزيدوا نزيدوا نختار مفصل باش نسمع خلينا نزيد نسمع شويه من محمد هاي نسمع محمد لا المداخله هذه هي تعتبر الشعر حدثه في الشعر الشعبي اي قصيد لك جماعة البلاتوات اللي خبطوا علينا اللي كل تعتبر تحية لهم نقول له يا سياسي يا اللي تجري على الكراسي نحب نعيش كيما تعيش انت تعيش واحنا نموت كيف الحوت ياكل الحوت وانت ناسي الله أكبر يا سياسي مش غريبة يمنعوك انك تشارك ومش غريبة على السياسي ينعزل يصبح يعارك والعجب إن تركنا لك مساحة للتدارك واللي واجب تعترف إنك أسباب المآسي يا سياسي يا سياسي يا حبيبي يحلم إنك في السياسة والرئيس تمتلك أعلى المناصب والبوليس وابقى أحلم بس أحلم بالرئاسي واذكر إنك أنت سببت انتكاسي يا سياسي معركة كبيرة هذه محمد واجب انك واجب انك تختزل دور الرواية أي. وانت اول دور شلته والنهاية. واعلم أنك منتهي من أول بداية. أي. والزمن يأتي بفرحة للبشر وأحيان قاسي. ياسي ياسي ياسي ياسي دور ماضي وانتهى، والكراسي ليك تحكي سرها بس وكفى. وانت ما تريد تفهم يا حبيبي، لا ولا لا عالرئاسي. ياسي ياسي ياسي ياسي أو نعلق شوية على على على على الشاعر. وقت اللي يحب يطرق باب يطرق باب، هذا نوع من الشعر جديد عصري مازال مطلقش قليل ياسر عند الشعراء. جماعة شديم في الدف دف وهز هز. لا لا عندي متغيرات. محمد لا مواكب العصر. اي ماشي مع العصر. مواكب العصر. وكما حكيت لكم المعنى، المعنى موجود، المعنى موجود، القافية موجود، الإيقاع موجود. علاش تحب الناس تحب شاعر يعني من غير من غير؟ احنا حبينا نغيروا في في نغيروا في طريقة الكتابة. اي وفي طريقة توا كيف نشوف هذا تلقى عندها مقفى وقوافين. اي لا ما حسب يعني ميزانها صحيح. اي فبالتالي تعتبر الشعر لكن اللغة الثالثة شوي قريبة من النبطي شوي. قريبة من النبطي شوي. ازيل النبطي. اي هذه هي نفتتح بها احنا باش نسمع قسيم. اي نرجع للقسيم. يقول بسم الله نبدا اللي خلق الوجود. اي وصليت على محمد هو الشافع الفريد ونسلم على الحضرة واقفين والقعود ان شاء الله الفرحة اللي جيت على صاحبها سعيد. الله اكبر. هذه بالقسماوة اللي يحبوها ندبة واللي يدخلوا بها في العروسات. محمد تقريبا استاذنك عندنا مكالمة. اي ناخذ المكالمة مثال. الو عسلامة. الو عسلامة عم سالم. مرحبا شكون معاي بنتي الغالية؟ لاباس عليك شنو احوالك؟ فاطمة. انا فاطمة. فاطمة بنت مريم. فاطمة بنت مريم. منين يا فاطمة؟ أي بنت المولدي. اه باهي مرحبا بيه. شنو احوالك؟ اي من قبل لي يعني تو سما من قبل. باهي مرحبا بك تفضلي فاطمة. والله عم سالم باش نحكي لك حكاية معناها شوي معناها خاصة معناها باهي. لا تو ما نجموش عقتاش الوقت ضيق. اما اما اما اما توا اتصلي بالاذاعه يعطوك رقمي وكلميني لبرا. باهي عم. باهي بنتي باهي باهي بنتي. هاي شنو تاع المشاركه؟ هاي تفضل. شنو المشاركه ما سمعتش برا؟ لا توا ما عادش نعاودوها توا الوقت ضيق ياسر حتى على معودتها باش نسمعوا الشاعر. اسمع معنا الشاعر ونرجع لك بعد تالي. نرجع لقسيم سي محمد. باهي راهو لقسيم جميل ياسر دبر راسك تحب تسمعنا سمعنا. لا عادي. يقول بسم الله نبدا اللي خالق الوجود. اي وصليت على محمد هو الشافع الفريد ونسلم على الحضرة واقفين والقعود ان شاء الله العرس اللي جيت على صاحبه سعيد. اي بجاهل فيه تعبد بالركع والسجود وبجاه من مالكها الاملاك والمريد وعامل النسوب وعامل حساب الدنيا بالحمو والبرود وبلاد للشهيلي وبلاد للجليد والشعر فيه حكمة معطى من الودود يركح عقل العاقل وهمزات للبليد. صح. والشعر فيه حكمة معطى من الودود. أي. يركح عقل العاقل وهمزات للبليد. ثم البيه يدخل بالبرق والرعود. يحساب روح الروحة في ساحة الهيد. الله الله. يطوال به المدعك ويخير البود. والدور به مدافع يظل لاحق الصيد. اللي لاحقته دعوة من ورث الجدود. عوافي شهيلي تحرق بنيعفس الحديد وينذل وسط المحفل وعوار مشهود. أي. ويوصل حديث السهرة القريب والبعيد راكب جواد مكسر من البخت والسعود ويمسى ذليلي صهد لرجال لا سنيد والعرس والمحافل سبع لا سيود له عراك فحولة لنجع لا قليد. أي. كان الزها والمغنى والشمع والورود والحديث الباهي الخلوط لا ثريد. صحيح. ولو حيش يسلم على رجال والعنود هاك نسالة زغرد على المعنة القصيد. الله أكبر. هذا نستعمله فيه سي صالح في الدخلة متاعت العروسات. اي روعة. والله كيف تبدأ هاك يجمعك الهنتاشة من هاك الشعراء الهنتاشة. تنبه. اي هذا احنا نخدمه في العروسات ساعة ساعة نمشوا للنوعيات هذه. هاي بداية سمحة بداية للعرس ممتازة. ما تنجمش تدخل بلاصلة تنبيه انت من طبيعتك. لا وحتى حتى تنبيه لك الهنتاشة. اي باش يركع يشد بلاصلة. يركع يشد كما حكيت يركع ويريد. تسمعنا اغنية يا تقنية. نريحوا شوي هاي باش ما نكثروش على لا لا باش نريحوا لا هم بالعكس هم راهم يشيخوا على الشعر الشعبي راهو هاي نسمع الاغنيه ونرجع لكم بعد الحين ان شاء الله FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ناس زمان، ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. يا ريتني ويا ريتني ويا ريت لشكيت لك لبكيت يلي نسيت الود ما حنيت. يا ريتني ويا ريتني ويا ريت يا ريتني فكرت وعرفت كيف نعاملك حكرت. خليتني وسط البلخلا وهربت بعد حكيت بعد ذكرت خصايلك وحكيت. حبل الغلا ما بيننا سيبت وغفلت ولا ودايدي تنسيت. يا ريتني ويا ريتني ويا ريت يا ريتني ملومت ويا ريتني في عشرتك ما رمت. تجاهلتني وعلي ما سلمت وحقرتني وصبرت لك ما شكيت. منك حفظت الدرس وتعلمت قديش منك خايبة عديت. يا ريتني يا ريتني يا ريت يا ريتني ما كنت ويا ريت لتوضعت لك لننت. ويا ريتني عزيت خشمي صنت وساعات شوقي ليك ما ناديت. هونتني وانت علي هنت طريق السلامة وين ما شبيت. يا ريتني يا ريتني يا ريت. هناخذ المكان ونرجعكم. الو على السلامة. الو على السلامة. مرحبا، شكون معايا بنت الغالية؟ هاجر. عم سلامة. هاجر. اسمك ولا هاجر؟ من قبلي. هاجر، هاجر من قبلي. مرحبا بك يا هاجر. حبيت نشكرك عمي سالم على الحصة روعة بصراحة، خصوصا على الشاعر اللي معاك سي الوحيد. اي نشكر الشاعر باقيني بنتي همزة وصل راجل. لا الشاعر روعة، كلكم حصتكم روعة بصراحة، خصوصا الشاعر، خصوصا على صديق تهبل مش عادية حصة. شاعر بكاني راهو نحرشكم عليه. روعة بصراحة، وحصتكم روعة، وحنا اليوم ما نخدموش مرتاحين، فرهدتونا وخلتونا في الكوزينة مشيخين ومتفرهدين. الله يخليكم والله يطول عماركم. راهي خدمتنا باش نفرهدوكم انتم، ما عندناش حاجة أخرى هدف. عايشك بربي ديما. حاولوا الشاعر ما تنسوش، هذا مش عادي خاطر الشاعر كبير ياسر. رانا احنا نلحطوا في الفرصه فيه، حتى احنا نفكوا فيه فكان من مشاغله مسكين ذا. ان شاء الله على كل نداك موجود وهاو قدامكم وكل كي نقول راهو السيديو مفتوح لك في كل وقت. وعن قصيده بربي ديما هكا على الصديقه ديما يعاودها لنا، ديما يحاول نروعه في الصديق. ان شاء الله باهي. هاي سلام عليك. سلام الله يبارك فيك. سلام محمد، ايش نسمع منك تو؟ منك سهرت ايام وتحسرت. اي منك سهرت ايام وتحسرت، انت مشيت ما تفكرت اني خسرت وانت يا العزيز خسرت. الله اكبر. هذه رد على عم سالم تو في الابيات اللي قال. هو يقول فيه جتني زي ايش اسمه هيك. منك سهرت ايام وتحسرت، اي انت مشيت ما تفكرت اني خسرت وانت يا العزيز خسرت. صحيح. رغم الغلاك رغبت ومشيت على عفسة اختاك زربت. الله اكبر. وقصرت ليلك في شتي سربت، لسفرت انت براحتي سفرت. الله اكبر. لحسبت قول الناس لا حسبت، لجيت قلت غلطت لتعذرت. لجيت لسنحت لخذت شي منديل دمعي مسحت، وانت اللي زولك في الغلارة الشحت، وانت الجرحني وحالتي حيرت، وكاتم على همي وما سرحت، لدرتك علي مير وتأمرت. درتك علي حكمت وسلمت راسي ورقبتي وبصمت. أي. وصليت لك وسجدت لك وصمت. طبعا. وعليت قدرك رقبتي قصرت. الله أكبر. الله وعليت لك قصر الغلاها الدمت، تقول لا طعمتك ملح لا فطرت. الله أكبر. تقول لا عليك صرفت وأوراق حبك ثابت عرفت، ومسحت عيبك جرتك زخرفت، في أيام ظلمة قمرتك نورت. من حيط عالي رميتني الدردفت، بلعيب كيها الشمتني كسرت. الله أكبر. كسرتني والحقت، ما كفاكش بمقباس قلبي حرقت، وحدفتني في واد شين غرقت، لمسحت دمع العين لا صبرت، ونسيت يا ما قلت لي اشتقت، وسرت بيا وحالتي كدرت. ومنك سرت ايام وتحسرت، انت مشيت ما تفكرت اني خسرت وانت يا العزيز خسرت. روعة. خسرت وانت روعة. روعة. يا العزيز خسرت. الله يبارك فيك يا محمد، فعلا نورتنا واكثر من التنوير. ما نكتبش عليك أنا حتى جماعة يلاحظوا كوني قبل كنت منضبط ياسر للدليل متاعي، اليوم كسرت خليتها غادي وصرحت على كيفينية يعني اليوم. أخويا على كل حال معذرة. لا لا لا لا على كيفينية. وأني باش نقول لكم حويجة مسالش، باسمكم نكون نشكر فهمي البداوي الراجل اللي ركز على الإذاعة هذه وأعطاها كل وقته نهار كل من تونس لفرنسا ويجري ويجري باش ركزها وباش فسحلنا باش نلقوا مجال هاللقاء هذا وامثال هاللقاءات هذه. عيد ميلاد سعيد لشكون؟ باه اليوم عيد ميلاد سي فهم. اوه اش نقولوا له؟ عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بخير بخير وربي يحيك الامثاله ان شاء الله عقبه كل سنة وما نحفظهاش باقي تو نغنوها له. عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد يا فهمي عيد ميلاد سعيد ان شاء الله يا سي فهمي ربي يعطيك الوقت الطيب وكانك في الاستماع وربي ربي يعاونك ورانا من كل قلوبنا نشكروك ويعطيك الصحه واحنا مدينين لك احنا من الزاويه الكل. اي نعم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. قد ما نخلصوش. الو الو السلام عليكم. مرحبا شكون معايا اخويا الغالي؟ وبيك محمد القادم مبازمه. محمد بخ... مرحبا بك محمد القادم يعيشك يبارك فيك. نضم صوتي صوتك نقول عيد ميلاد سعيد في فهمي. اي باهي سيدي باهي باهي اخويا بارك الله فيك. اخويا احب اقدم تحيه لك الجلود الخفاء اللي موجودين ورا الاعلاميه ورا البلال. اي اي دوك دوك دوك مقدم تحيه خاصه يحيوك حتى هما ولات كانت في زياره غادي ميدانيه للمقر الاذاعه. اي بصراحه يعطيهم الصحه وعندهم حفاوة استقبال مش عادية حتى في التقنيه حتى في الخدمه انا مصلي عندي عليهم بزياده. نخدموا مرتاحين معاه. حد قدم تحيه للسي محمد الدحيشي. بارك الله فيك محمد. في الاجتماع معك بصراحة علاقتي بي شخصية سمناتها بعديد المهرجانات وعلى كذا تعدنا عديد لقاءات مع بعضنا. بارك الله فيك. نحب وخدم له تحية. تعيش يا محمد يعطيك الصحة. وخوي نعرفوه على البساطة نتاعه والروح الخفيفة اللي عنده. لا وما يشعركش تواضعه يخليك يخليك تحبه كشخص. بارك الله فيك. لا علاش بدك علاقتي بي شخصية؟ والله وين لقاءاتنا كشاعر لكن نحكي معاه كشخص انا. اي لا فعلا فعلا هو صراحة البساطة نتاعها تخليك تحكي معاه. اي ينسيك انا الشاعر. اي صحيح بارك الله فيك من اخلاقك. ومانيش تنقول شاعر اليوم اخوي معك هرم بتاع الشاعر. اسمع يا محمد حتى اني خفت شوي جبت زفيري وقعدت غادي خلى واحد اخوي لا باش يقول الشعر قدام لا لا زايد لا زايد لا زايد. شفتك التلميذ اللي باش يعدي والله باش يعدي وباش يعدي شفاهي زاد كما قالك بالضبط يخوف. اي كلنا بدينا بالصفر. بارك الله فيك مجموعه الامين معك حبيت نشارك معكم وكهوه. بارك الله فيك جزاك الله خير. الله يبارك فيك. عايشك يا اخوي. نزيد نسمع منك حوايج. هذه قعدت فترة ما كتبتش الشعر. أيوة وتتلي ظروف سنوات ظروفية. أيوة. عاد قالوا لي يعطينا جديد نتاعك فما جديد قلت لهم علاش نرجع وترقص أقلامي ونلقى جديد. أي علاش نرجع وترقص أقلامي. أي ونلقى جديد وبالك شنوقف ترفرف علامي ونكتب قصيدي لما بقى فيه رمى معظامي وننسى الشهيد وننسى اللي شنقوا صبحة العيد. الله أكبر. وعلاش نرجع وعلاش نرجع وترقص أخلامي ونلقى جديد. علاش نرجع وترجع الأمة علاش نرجع وترجع الأمة وتمشي الغمة ويرتاح الشعب ينزح حمه ويولد حفيد للشر يقطع حبال الوريد. وعلاش نرجع علاش نرجع وترقص أخلامي ونلقى جديد. بلكش مازلت نلقى بيات نلم الشتات ونوقف وتوقف معايا اصوات تزغرت على صوت شعر البنات. الله اكبر. النح الصديد نطرب ويجلى علي النكيد وعلاش نرجع وترقص اخلامي ونلقى الجديد. بلكش مازال فيا حواس يعود الاحساس وتقرب اللي واقفه على التباس. تنغر على كحلات النعاس الطب الصهيد اتمنى على المربط طاف الحديد. وعلاش نرجع وترقص اخلامي ونلقى الجديد وبالكش نوقف ترفرف علامي ونكتب قصيدي لما بقى في رمى معظامي وننسى الشهيد وننسى اللي شنقوا صبحة العيد. روعة المسلع النبي. قصيدة الآخر يقول استنيت مزن المطر ما مطرنا تفلق سخرنا شاحت وطل وطن يبست خضرنا. استنيت مزن مطرها يجيش الوطا ترتويش وتلبس شحلة عربها تعيش شاحت وطل وطن لا في الحشيش تقوى العريش وزممها الوطن ما تنحصيش جرالي كما طير فاقد الريش هرب من نشيش وناري على وطن ما تنطفيش ومنهوب من الناس حفظوا النهيش ما يكتفيش وردوا على العيب ما ينتهيش ويعرف يجمع قطاع الغويش وبني نقيش وبضخ وفعال ما تنحكيش ثماش هالشعب يعشق الجيش يدرس بحرنا بلا شك يحرق العادي جمرنا استنيت مزن المطر ما مطرنا طالب على الله قادر يدير فضله كبير يبدل على العبد وقت العسير بشبوب على البر قاوي غزير داير زريري باللسهل والهضب والحفير وهالوطن تزرق انوارها تنير وناسها تغير وطلبي على الله موت الشرير اللي يرقد على القطن فرشة وثير ولبسه حرير وياكل ولا تنبلي فقير ومفكوك وطنه وفرشة حصير وما له نصير ولا نسمة الريح جابت عبير وكان ريح بغداد كسر الحمير قطع السرير وياريت هالشعب مثله كثير يوقف زهرنا وحش على الله تزرق قمرنا الله أكبر الله أكبر جفت وطل وطن طلبت مطر زمم البر كثر ضبابه وقابل ظهر الله أكبر وعلى الحمل ردفوا حملا دبر مشرد الذر وناديوه بالصبر ياسر صبر وحصروه شعب الوطول بحر وجوه خطر ومنه بغيم الدرج لعثر ومنه كتب فيه شعر خسر وطاته غتر وحضنه كان دفو ولا جمر ومن البعد قبل اللي هي بستعر حرق السجر ويبس على الارض حثر الاخضر ويبس على الارض حثر الاخضر وحتى طريقه بكل احفر واسمع عثرنا وزايد على الحال جاهل بشرنا استنيت مزن المطر ما بطرنا زايد على الحال كثر الجهل ونقص العمل وطالت الزمة هرب النحل الله أكبر لا برق في مزن ريته شعل وواد أحمل وعطبه جرح البريع الدغل وعطشان ريقي طلب البلل وضاع يتمل وزرعي بلا سيل صيف شهل وكل زرع وطني مثيلي ذبل تهد الجبل واللي غرس ورد يلقى البصل وعم الشهيلي صهيدة شمل هضب وسهل وغيم ذبابة طريق ومحل ويا وطن حتى ربيعك جفل رفع الرحل ويا وطن حتى ربيعك جفل رفع الرحل ويمشي على الحرش حافي رجل ويا وطن راجيك تولد بطل يبرد الغل يخفف على الارض يخفف على يا وطن راجيك تولد بطل يبرد الغل يخفف على الارض طول الحمل ولو كان ثرنا احني قبل غازيك خطة كسرنا استنيت مزن المطر ما تفلق سخرنا شاحة الوطن وطل وطن يبسة تخضرنا الله اكبر نستغنكم باش فما سيدة أم طلال أيه لو سهل أم طلال بعث لنا برقية تحب تحيي رجلها محمد علي العياشي في عيد ميلاده نقول لك سي محمد عيد ميلاد سعيد ونهنوك بالزوجة الصالحة أم طلال وربي يصلح حال غلطك وربي يعطيك الوقت الطيب وربي يطول عمرك في الخير هذه بلغت تحياتها رأي الآلة هذه تعطيني كل يعني نخدم بها يعني هي نخدم على هي يعني أنا جهنمي. الوقت سوى 11 غير 4 مش نسمع قصيدة آخر من محمد نخف الحصة يا ثري إن شاء الله أنا أطلب منها قصيدة فكها هي إذا كان عنده إذا كان موجودة هي الزواج بالغربيات الزواج بالغربيات هو دفاع المحلي تعتبر القصيدة أي تقول هكا اللي يجيبوا فيها نجيبها عزوز قاورية يقول شاد لي بوززة قال عزوز قاورية جبتها الحي لكن ببي لا يفهم ولا احنا فهمنا شيء عاد عملت فيها يعني عاملين فيها فما كل حد كيفاش كتب في الموضوع عاد وتاني هضايا مطلع كتبه واحد متوفي الله يرحمه أيش. كان يخدم في الامن نتاعنا وكان يعيش في حزوه كان يسكن في حزوه الحدود. وكنت نجي متعدي ليله الجزائر لابد مش مبات حداها كالليله ولا هو من عشاق الشعر الشعبي الله يرحمه أيش. توفى الشيف السيسي وحتى اخوه زاد الله يقول الرحمه لهذا سالم الله يرحمهم جميعا وتعازينا العلي ولد سالم العلي اخوهم وكل ان شاء الله الله يرحمهم در مسعود اي در مسعود الزوز القصيدة تقول شاهي ثلاثة الرابعة المانية عزايز تفرج علي في الملي هو ما دور دا هو ما له حاجة بواحدة لكن أنا ندور أربعة على الأقل معاهم واحدة أنا عربية واحدة عربية والأخرين ملقطين أنا أشوفه شعر كيما شاهي ثلاثة الرابعة المانية عزايز تفرني علي في الملي هندوخ فيها هوا معشوقة عزوز شارفه وفي الباسها محزوقه ومقصبه تقصيبتي العتوقه جهاويه من المانيا الغربيه مهبج لحمها عيونها مفلوقه وش قال قالوا واخذ القوريه شي همني شبهتها المهم عندي مالها ودزتها وبعد يفيز خوك في جرتها يرحل يبدل حالته جملية. ما هو الشباب اليوم هي فرصتها خراريف ناسي ما الفت بشيء يا رسول الله. شاهي عزوز قرة كبير عمرها وتبدأ كبيرة تصرة صرة فلوسة. شاهي عزوز قرة كبير عمرها وتبدأ كبيرة تصرة علي طايحة في مشيها تضطر البيتش إذا دخلناه يفرح بيه ونفوسنا لدولارها مضطرة وهي غالطة وقالت انخبطت فيه. شاهي عزوز تحفونا مشي عمرها فخيال خلت أكفونا فوتيل خمس نجوم يتلقونا وصناع تجارة وتخدم فيه. الله الله إذا الخوك يطلب دوز تبعيونا وتوقف وتشد يدي ترقص بيه. الله أكبر. شاهي عزيز عشبة وهي مقصبة ليوم عرفت حجبة تخلص ديوني من أقلي والمجبة دولارها يطلق شقاع الجية. ندور عجل العمر بعد سجبة ونرتاح من بعد فراغ يدي. حق ترقص ونرقص به ترقص ونرقص به ونتمايل الاثنين شديدة خلخال على الخلخال ومحذاهم باتوا سهارة الليل الفجرية مدينة خلت أخوك يذن فيها بالروج نصفاتنا ومهدية. شاكم عشان الشر قال نبدو الزسكارة ونتناغموا الاثنين في السيارة. وحجامتي طاجين سمحة دوارة بلاليط واخوات مذهب مجلية عالشط ومعايا كحيل انظارة جيتان قالت واسمها ماريا. شاهي عزاي الصربة ومن اوروبا يطيروا ويجوا الجربة ونعرض حبابي بالغني والطربة نرقص لهم فرحان حالي دي وقاعدة مع العزوز تنحي الكربة بالخص يبدأ الشرب بالبتية. مش بالدبوز. شاهي عزوز كبيرة ومن اوروبا تسحب الجيل الزيرة. الله أيوة. تحوم على لغنج عديم السيرة وتبغي ليالي صاخبة خمري. تحوم على لغنج عديم السيرة وتبغي ليالي صاخبة خمرية أيوة. وتنقبلوا بالتشرطة الأميرة والشرط مطلقها العربية. بالشرط خوكم قابل به وأول شروط يدير لي بورتابلك بالكاميرا. أيوة. بالشرط خوكم قابل وأول شروط يدير لي بورتابل وعلى المال ما تنشدش ماني هابل زد سلسلة في رقبتي ذهبية وأما العمل من قبل ماني عاطل سلم عزوزي الباهية القورية. سلم عزايز ياسر في البر هاي قاعدة تتكاثر موضة جديدة بيننا تتناثر العمار تتراوح القرب المية ويجيبها البابا وهي تتعاثر وأما أحذاها تقول هذه بنية. لا بنية حق. شوفوا قال خوكم عزوز قرنابة تبغي نسلم فيك حيل هذابة تاني نعيش حتى مع وحوش الغابة ولا البني على الرابع وتحكم فيه. أي. تجيشي بنات وروبة الدابة ما تجيش في كي عفسة النفزاوية. شاهي ثلاثة الرابعة المانية عزاوي ذكرنا عليك المالية سلامتكم. يعطيك الصحة بارك الله فيك. ختمة حصتنا نعتذر للناس على المكالمات الحصة كانت مليانة محمد عباها وإن شاء الله رانا ما كناش أثقلنا عليهم على كل حال أخويا كل الناس كنت شكر فيك ومشكورين على الاستماع. شيء داخل اللي نقوله محمد داو رغم مشاغل لبى دعوتنا اليوم ربي يبارك فيكم محمد. شيء الاخر اللي نحب نقوله نعتذر للناس على المكالمات ما نجمناش نوفر المكالمات اليوم الحصة ملاها محمد. نقول لكم ربي يبارك فيكم سهيلي وصالح ما يسالش كنسبق واحد على واحد لا ما يسال لا كل كيف كيف ركبوا بانرة عائلة واحدة برهان اللي عنانا الحصة كاملة يعطيكم الصحة. محمد ألف ألف ألف شكر خويا شكرا على الاستضافة أهلك في نفزاوة كل والله فرحانين بك وما وخليك أنا نقول لكم إلى اللقاء الأسبوع الجاي إن شاء الله.